بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منه كل شيء. وهذا دائما ما نركز عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مفاتيح الخير ويرشدنا إلى كل خير، فما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد نبهنا على أصوله وحذرنا من منابعه وأن نردها. فينبغي على كل مسلم أن يكون حريصا دائما على التضلع من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الوقوف على سننه وهديه وأيامه. وهذه مسؤولية كل مسلم، ليست مسؤولية طالب العلم أو العالم أن يقرأ أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل من هو مسلم في ركاب هذا الدين عليه أن يكون أو أن يأخذ حظا وافرا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليحيا حياة رشيدة على منهج الله سبحانه وتعالى، وليقي نفسه الشبهات والشهوات، وليكون متزنا هادئا ثابتا محصنا أمام كل الفتن التي يتعرض لها المسلم في هذا الزمان. موعدنا اليوم إخواني مع حديث جليل عظيم. هذا الحديث في الحقيقة يكفي أن تقرأه لتعلم عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في إرشاده، في تربيته، في توجيهه، في إيمانياته، في كيفية تربيته للجيل الناشئ بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والرواية الأخرى التي ذكرها: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أحبتي أزعم أنه من أعظم ومن أجل الكلمات التي تكلم بها حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث مليء بالقواعد الدينية، ومليء بالأعمال القلبية، ومليء بالإرشادات السلوكية. عبارات هذا الحديث أحبتي هي عبارات أنيقة رائقة تتسلل إلى القلب، والله من دون استئذان، فتحدث في القلب راحة وهدوءا وطمأنينة وسعادة وأنسة. يعني بمجرد أن تقرأ هذا الحديث ستجد العبارات تدخل على القلب وحدها من دون أن تحتاج إلى شيخ شارح. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. عبارات سهلة صحيح، وأنت تشعر معها باللطافة. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، هي عبارات هادئة بحد ذاتها. هذه الكلمات أحبتي التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذن هي كلمات مفعمة بالثقة بالله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه، والركون إلى جنبه. كلمات هذا الحديث جاءت لتغرس في نفس كل مؤمن الطمأنينة، الهدوء، الارتياح. فالقاعدة: ما دمت مع الله فإن الله معك. هذه قاعدة الحديث: ما دمت مع الله فإن الله معك. هذه الكلمات أحبتي جاءت لتجعل نظرتنا لباب القدر نظرة تجردنا عن التعلق بالمخلوقين. هذه النظرة التي جاء الحديث ليركز عليها في باب القدر، النظرة هي أن تتجرد عن التعلق بالمخلوقين، وأن تتحرر من الخوف منهم أو الرجاء لهم، وأن تربط قلبك ارتباطا قلبيا تاما بالإله الأوحد سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت إخواني، إن هذا الحديث يلقي على عاتقنا مسؤولية بناء هذه العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فسلام ورحمة الله وبركاته. إن هذه العلاقة الجميلة الرائقة، علاقة الثقة بالله بينك وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة الاعتماد عليه، الركون إليه، الالتجاء إليه في كل أمور الحياة، هذه العلاقة إخواني عليكم أنتم وعلينا جميعا أن نبنيها وأن نخطو خطواتها الأولى مع الله سبحانه وتعالى، وحينئذ سنجد ربنا قريبا يأخذ بأيدينا. لكن علينا نحن أن نبدأ بهذه الخطوات، هذه العلاقة، علاقة التسديد والإرشاد والحفظ والتوجيه من الله لك. هذه علاقة بطبيعة الحال لا تنال براحة الجسد، لا تنال براحة الجسد. إنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، مسرف على نفسه بالمعاصي، معرض غافل عن مولاه، لا يمكن أن ينال هذه الثقة وهذه العلاقة وهذا الحفظ وهذا التسديد وهذا الإرشاد من الله سبحانه وتعالى. إذن الخطوات الأولى علينا نحن أن نخطوها لبناء هذه العلاقة بيننا وبين مولانا سبحانه وتعالى، وحينئذ سنجد ربا كريما يقبل علينا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده: تقرب إلي شبرا أتقرب إليك ذراعا، وتقرب إلي ومن أتاني ماشيا أتيته هرولا. إذن الله طبعا هذه كناية عن سرعة إقبال الرب على عبده سبحانه وتعالى، وأنه فقط يريد منك أن تخطو الخطوات الأولى، ثم ستجد من ربك الكريم سبحانه وتعالى كرما وهدايا وإقبال وتسديد وإرشاد وحفظ. احفظ الله يحفظ، في هذه القاعدة أحبتي. إذن هذا الحديث إخواني لو جلسنا معه والله ساعات ومجالس نحاول أن نستكشف معانيه وأن نقف على حقائق العبودية التي يغرسها في نفس المسلم لن يكون هذا كثيرا. يستحق والله هذا الحديث، لأن فيه أو لأنه جامع لقواعد الخير في الدنيا والآخرة، والثقة والطمأنينة والراحة والهدوء تنبث من ثناياه. لكنني سأقتصر بما يليق به هذا المقام، يعني لن نطيل كثيرا، وإنما أركز على الأفكار الأساسية التي يمكن أن نتكلم عنها في هذا اللقاء. دعوني ابتداء أرسم المشهد الذي وقع فيه هذا الحديث، لأنه مشهد عظيم جليل فخذ قل ما شئت في عبارتي. هذا المشهد هو أن هناك طفل من أطفال المدينة المنورة، نستطيع أن نقول، أو صبي صغير من صبيان المدينة المنورة من أفراد الشعب، يجلس خلف القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، خلفه في الدابة. انظر مشهد التواضع منه صلى الله عليه وسلم، طفل صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره، يجلس خلف القائد الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه، القائد الأعلى قائد الدولة المسلمة يلتفت إلى طفل من الرعاية وينظر إليه ويقول له بلغة الأب: يا بني أو يا غلام، إني أعلمك كلمات. دعونا نقف عند هذا المشهد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع كل انشغالاته وحروبه وغزواته وأعماله واهتماماته، وهناك مشكلة مع الدولة الفلانية ومع الطائفة الفلانية مع الأقوام هؤلاء، واللي هو اليوم يصلح هنا واليوم عنده بيت مال المسلمين، مع كل هذه الانشغالات كان يجد وقتا لتربية الجيل الناشئ ولغرس معاني القيم والاعتقاد والثقة بالله سبحانه وتعالى، وليربي هؤلاء الشباب للمستقبل. يعني تخيلوا، هي الفكرة أن الحاكم المسلم يعطي جزءا من وقته لأحد الرعاية ولطفل من الرعاية ليوجهه ليعلمه ليبني في داخله عقيدة فخمة جليلة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أليس هذا أمرا عظيما أحبائي والله؟ وهذه في الحقيقة هي رسالة لكل الدعاء ولكل المربين والمصلحين والموجهين، يجب أن نعطي من ثمرة أوقاتنا جزءا كبيرا لهؤلاء الأطفال، للجيل الناشئ من هذه الأمة. لأن هذا الجيل الناشئ أحبائي هم صناع الغد، هم الذين يصنعون المستقبل لهذه الأمة، هم الذين يصنعون الحضارة. يعني من كبر فينا وأصبح في 40 و50 نحن لا نصلح بعضنا بعضا من رمم، لكن الفكرة في الجيل الناشئ الطري الذي يحتاج منا أن نوجهه لما هو قادم. إخواني، إن الفتن التي تنتظر أبناءنا وأبناء أبنائنا فتن عظيمة جدا، إذا لم نعطي فيها أبناءنا السلاح سيتيهون في مضائق الحياة الدنيا. طبعا السلاح أقصد السلاح العقد، السلاح العقيدة. إذا لم نوجههم، إذا لم نعلمهم، إذا لم يكن هناك التفات من الدعاة والمصلحين لهم، من سيربي هذا الجيل بالله عليكم؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بالمصطلح اليوم يلقي الكرة في دائرة أو في ملعب الدعاة والمصلحين اليوم، أن عليكم أن تنتبهوا لهذا الجيل الناشئ. محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة انشغالاته يلتفت إلى ابن عباس على دابته ويقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات للمستقبل. فهل الدعاء، هل المصلحون يعطون ثمرة الوقت للجيل الناشئ بالله عليكم؟ أم هناك نوع من الأنفة من مخاطبة هذا الجيل؟ إنه لساتهم صغار يا شيخ، خليه بس يكبر نبدأ نعلمه. متى يكبر أخي الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس بعمر 10 سنوات، 11 سنة ليس أكثر، بكل هذه المعاني الفخمة، بكل هذه المعاني الجليلة العظيمة التي نحن وقد كبرنا ومضى بنا العمر نغفل عنها وضعاف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لذاك الشاب، لأن ابن عباس في المستقبل سيكون ابن عباس، سيكون ترجمان للقرآن، سيكون إماما من أئمة الدنيا. فينبغي إذن الاهتمام بالجيل الناشئ، هذه الرسالة الأولى في الحديث. التوجيه، التعليم لهم، أن يعطيهم الدعاء والعلماء والمصلحون ثمرة الوقت. ترى إخواني، هذا يعني ليس استحقارا منك أيها العالم أو إنزالا من مرتبتك أن تعلم هؤلاء الشباب. حتى كانوا يذكرون لنا أن أحد المشايخ في بلاد المغرب، هذا شيء قريب، مع علمه وسعته في الاطلاع ويدرس في محاضر كبرى، لكنه مع ذلك كان يحب أن يعطي درسا للأطفال الصغار، يعلمهم قواعد النحو بسهولة. يعني يرى أنه لابد أن ألتفت إلى هؤلاء، لا ينبغي أن يهمل هؤلاء. إخواني، نحن مشكلتنا في وقتنا أننا ندع أطفالنا يكبرون ويكبرون ويتجاوز 15 على 18، إذا أردنا أن نعطيه شيئا من الدين والأفكار والثقافة الشرعية على 18 أو 19 ما بقي شيء، ما بقي شيء، انتهى الطفل بعد 13، انتهى أمره أصالة. ما بقي لك أيها الأب في علاقتك معه إلا النصح والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموهم لسبع واضربوهم لعشر، وبعد 13 انتهى. إذا بلغ الطفل ماذا تفعل معه؟ علاقة الأب معه إذا أراد أن تكون علاقة ناجحة هي علاقة الإرشاد، النصح، التوجيه. لكن لن ينفع القهر الآن أو الضرب، بالعكس يكون ربما في كثير من الأحيان مردده سلبي. فإذا أردت أن تربي، تربي قبل 13. إذا أردت أن يكون شيء مثلا من التأنيب والقسوة المعقولة والإرشاد الشديد، فهذا يكون عندما يكون هذا الطفل طريا غضا يتقبل ويفهم منك هذه الإرشادات والتوجيهات، أو يحسن يعني أن يسايرك فيها. لكن ما بعد ذلك انتهى. إذا 13 وبلغ وخرج إلى هذه الحياة الدنيا، فما بقي إلا التوجيه والإرشاد وأن تدعو الله سبحانه وتعالى له بالحفظ. إذن هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي يتعلق بهذه الفكرة أيضا، قضية إخواني أنني أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعلم ابن عباس. ابن عباس في 10 من عمره النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه عن مواضيع كبيرة. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يتكلم مع مين؟ مع طفل عمره 10 سنوات، بعطيه كل هذه المعاني الفخمة. هذا يدل أحبتي على حجم التربية الرشيدة التي كان يربي بها النبي صلى الله عليه وسلم أبناء الصحابة. وهذه التربية هي التي يجب أن ننقلها لأبنائنا ولأطفالنا ولشبابنا ولكبارنا كذلك. لكن أنا أحيانا يعني أستشعر في الحقيقة هذا المشهد، هذا المشهد الذي يرتسم فيه هذا الحديث، أستشعره كأنه روح الأب، روح الأب الذي يخاطب ابنه ويقول له: يا بني، قبل أن تكبر وقبل أن تبدأ بخوض شدائد الحياة وصعوباتها، إني أعلمك كلمات. يا بني، قبل أن تكبر وقبل أن تبدأ الفتن تعرض عليك فتنة بعد أخرى بالشبهات والشهوات، إني أعلمك كلمات. يا بني قبل أن تستقل بنفسك وتبدأ تخوض رحلة الحياة وحدك، غدا سيكبر ابنك أخي الكريم وسيبدأ يخوض رحلة الحياة وحده. قبل أن تكبر وقبل أن تخوض رحلة الحياة وحدك، إني أعلمك كلمات. هذه هي الروح التي جاء بها هذا الحديث، هذه هي روح الحديث. الأب الذي يخاطب ابنه ويحترق عليه قبل أن يكبر، يا بني إني أعلمك كلمات. لاحظوا الله يا أحبتي هذه العبارات إنها رائعة. إني أعلمك كلمات، احفظها، لن تندم يا بني في المستقبل إذا حفظت هذه الكلمات، لن تنسها، ستجد في ثناياها التوفيق والتسديد والإرشاد والحفظ من الله سبحانه وتعالى، احفظها ولن تندم عليها. إخواني، إن هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هي أنفس شيء يمكن أن يقدمه الأب لابنه والله. والله إن هذه الكلمات أحبتي أنفس من كل الأموال التي يمكن أن تعطيها أيها الأب لابنه، أنفس من السيارات والدواب وللذات الحياة الدنيا وشهواتها التي يحرص الأب أن يمتع بها ابنه. هذا الحديث والله أجل من كل هذه الأمور، أن تعلم ابنك كيف يخوض رحلة الحياة وكيف يكون مؤمنا بالله، كيف يكون متزنا في هذه الحياة، كيف يعرف الله سبحانه وتعالى، كيف يبني علاقة الثقة بينه وبين الإله، كيف يثق بالله، كيف يرضى عن الإله، كيف يبتعد عن مزالق الانحراف. هذا أكثر شيء وأعظم شيء وأجل شيء عليك أن تقدمه أيها الأب لابنك. والله أحبتي مسكين ذاك الأب، مسكين ذاك الأب الذي يبذل عرق الجبين من أجل أن يرى ابنه دكتور ولا مهندس أو مبرمج أو أي وظيفة من وظائف الحياة الدنيا، ويكدح الليل والنهار من أجل أن يرى ابنه يحمل هذه الشهادة، ويقول أنا بذل ثمرة العمر من أجل أن أراه في هذا المنصب، ثم هو لا يعلم ابنه هذه الكلمات. والله مسكين. تخيلوا كثير من الآباء يتعب وينصب في الحقيقة ويبذل جهده وجزاه الله خيرا حتى يكون ابنه دكتور أو مهندس أو مبرمج أو أي وظيفة من وظائف الحياة، فإذا وصل ابنه لها ارتاح قلبه. لكنني أقول لهذا الأب، هل علمت ابنك يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك؟ هل فكرت أيها الأب وأنت تكدح في هذه الحياة الدنيا أن تجلس مع ابنك وأن تربيه على هذه المعاني التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة؟ والله مسكين، إذا انقضى بك العمر وأنت تبحث عن شهادة دنيوية ثم تغفل عن أمر الله سبحانه وتعالى. طبعا هو ليس اعتراضا، الأب يحب أن يرى ابنه في وظائف الحياة وهذا شيء جيد، لكن ما هو أعظم من ذلك هو أن ترى ابنك في علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى، علاقة وثيقة، بنيته إيمانيا، أعطيته مفاتيح النجاح في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذا أهم من مفاتيح النجاح في الحياة الدنيا. هاي الحياة الدنيا أحبتي في لحظة تنقضي، وفي لحظة من اللحظات ابنك وأنت ستكون تحت الثرى، وسيأتي ابنك أمام الله سبحانه وتعالى إما ليكون شاهدا لك أو شاهدا عليك. إذا قصرت في تربيته سيقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب إنه لم يقل لي يوما احفظ الله يحفظك، لم يقل لي يوما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم أنت مسؤول أمام الله عن التربية. التربية إخواني هي أن تطعم ابنك في المطاعم الفخمة وأن ترعاه في الجامعات وفي المدارس الخاصة ثم تغفل عن احفظ الله يحفظك، هذه ليست تربية. أساس التربية هي أن تعلمه كيف يبني علاقة صحيحة مع مولاه سبحانه وتعالى، هذه أساس التربية. فأيها الآباء أيتها الأمهات، علينا أن نتواصى على تعليم أبنائنا هذه الكلمات، علموها لأبنائكم. النبي صلى الله عليه وسلم علمها لابن عباس وعمره لا يزيد عن 10 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كان ابن عباس في 13 من عمره لما توفي. إذن هذا الحديث نقول 11 10، يعني في هذا المعدل كما يقولوا، لن يكون أكثر من ذلك. قال له اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، وقال له تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. غرس هذه المعاني في قلبه صغيرا ليكون بعد ذلك ابن عباس. وهكذا تريد ابنك أن يكون شيء في المستقبل، أن يضع بصمة في تاريخ أمته، أن يقدم شيئا لهذه الحضارة، أن يكون من صناع الغد، علمه هذه الكلمات. أما أن تنتظر حتى يكبر ويشيب ثم تقول له يا بني ترى الصلاة زينة والأمور خيرة وتعلم وروح صلي، ما رح ينفع هذا الأمر أحبائي. وتعليم هذه الكلمات هذا ليس مجرد أن تتلو عليه الحديث وأنت أيها الأب غافل لاهن في دنياك، لا، هذه الكلمات ينبغي أن تغرس غرسا بالتربية العملية، أن تأخذ ابنك من الصغر إلى المسجد معك أيها الأب. ماذا أنت أيها الأب أصلا لا تصلي في المسجد، ماذا تقول له احفظ الله يحفظ وتعرف على الله في الرخاء؟ إذا أنت أيها الأب تأخذ الحرام وأموالك من الحرام، إيش تقول؟ احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. يعني إذا كان أيها الأب مظهرك مظهر غير الواثق بالله، فلن تستطيع أن تغرس ابنك الوثوق بالله. هذه الحياة. إذا كنت ساقطا على أقدار الله أيها الأب، دائما معرضا عن الله سبحانه وتعالى، متضجرا من أقداره، لن تستطيع أن تغرس في ابنك عقيدة القدر والثقة والاطمئنان بأقدار الله. إذن هي العملية عملية تربوية، ليس مجرد تلاوة حديث وتقول خلص أنا الشكل أنا اليوم روحت الحديث، تروح كل واحد يكون مثل الحديث على ابنه كفاه الله. لا، هذا أمر يحتاج إلى تربية وتعويد وتنشئة. وأن الأب إخواني، قضية التربية أنا أقصد الأب إخواني، يجب أن يأخذ ابنه إلى المسجد منذ الصغر إلى صلاة الفجر. أنا أرى كثير من الناس والآباء يقول لك ما صار صغير خلي نائم يا شيخ، إن شاء الله بس يصير عمره 12-13 سنة نأخذه على المسجد معاه. لا أخي الكريم، إذا ما تعود من السادسة والسابعة أن يأخذ الأب بيده معه إلى صلاة الفجر في المسجد، ويعتاد أن يرى أباه يقرأ القرآن، ويعتاد أن تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى بحيث لا يبلغ العاشرة من عمره إلا وقد قطع شوطا كبيرا في حفظ كتاب الله، فاعلم أنك أخطأت وانحرفت عن الصواب في التربية. التربية إخوان هذا 10 سنوات، سنة إلى 10 سنوات، ازرع وابذل وأعطي ثمرة حياتك وثمرة تربيتك في هذه المدة، ثم بعد ذلك تلقى الهدايا، بعد ذلك تلقى الهدايا. أما أن تبدأ عملية التربية بعد سن العاشرة، هذا يعني قد أضاع جهدا كبيرا ووقتا كبيرا من دون أي فائدة ترجى. إذن هذه فكرة فقط أردت أن أنبه عليها، قضية التربية إخواني، قضية أن نعلم أبناءنا وأن نغرس فيهم الرضا عن الله، الثقة بالله، أن نعطيهم مفاتيح النجاح في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي أن نتعلمه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يا غلام إني أعلمك كلمات. دعونا ننتقل حتى لا يطول بنا الحديث في هذه النقطة. إني أعلمك كلمات، ما هي أول كلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني هي مرتبطة مع بعضها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذن نحن قلنا قبل قليل أحبائي أن هذا الحديث يلقي على عاتقنا مهمة بناء هذه العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فأنت عليك أن تخطو الخطوات الأولى في بنائها، ثم الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك. هذه فهمناها. الآن هذه العلاقة التي عليك أن تبنيها، سيكون هناك إذن وظائف معينة وأعمال معينة عليك أن تقوم بها حتى تبني هذه العلاقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة موجزة جامعة فخمة عالية رائقة، أعطاك عبارة جامعة تبين لك ما هو الواجب عليك، ما هي الوظيفة المنوطة بك حتى تبني هذه العلاقة بينك وبين الله. أعطاها في كلمتين، إيش هي الوظيفة المنوطة بك؟ احفظ الله. لا فقط احفظ الله، احفظ الله، هذه الوظيفة الملقى على عاتقنا، علينا أن نقوم بها وأن نبادر بها حتى نجد المكافأة والمقابل من الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا لاحظ العبارة الموجزة، احفظ الله، واجعل الذهن يذهب بعيدا بعيدا في التفكير في مجالاتها. احفظ الله، هذه الوظيفة المنوطة بنا علينا أن نؤديها، بعد ذلك نأخذ المكافأة وهي بناء علاقة الثقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة الحفظ، التسديد، التوجيه، الإرشاد الإلهي لنا في حياتنا. احفظ الله إخواني معانيها عظيمة جليلة، يعني أنت فقط لو حفظتها احفظ الله لحالة فخمة. من معاني احفظ الله هو أن تكون يا أخي الكريم حافظا مستحضرا دائما أنك بين يدي الله في كل خطوة من خطوات الحياة، وأنه دائم الاطلاع عليك. هذا من حفظك لله، من حفظ الله سبحانه وتعالى أن تحفظ حدوده وحقوقه، من حفظ الله سبحانه وتعالى أن تحفظ أوامره ونواهيه. وتذكروا دائما الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الأواب الحفيظ؟ جاء التفسير، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. إذن الذين يقال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من هم؟ هم الذين حفظوا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. إذن احفظ الله. طبعا انتبهوا إخواني، الحديث جاء مطلقا، قال احفظ الله، لم يذكر شيء معين احفظ الله في كذا أو احفظ الله في هذا الموضوع، لا، جاء على إطلاقه. وفي علم البلاغة حذف المفعول به وحذف المتعلقات دليل على التعميم، ألم نقل ذلك؟ دليل على إرادة العموم. ما علق الحفظ بأمر معين، جعلها على إطلاقها حتى يذهب الذهن بعيدا بعيدا في التفكير في مجالات حفظ الله سبحانه وتعالى. احفظ الله فلا تنساه، لا تتغافل عنه، لا تهجر، لا تبتعد عنه، لا تشكو لغيره، لا تنحني لغيره. فكر، هذه كلها من حفظ الله سبحانه وتعالى. ألا يهجر العبد ربه، ألا يغفل عنه، ألا يستعين بغيره، ألا يسأل غيره، الأمراض الاستعانة القلبية أقصد، ألا يلتجئ إلى غيره، ألا ينحني لغيره. هذه كلها من معاني حفظ الله سبحانه وتعالى، والمعاني كثيرة. إذن احفظ الله جيدا، فإن الله سبحانه وتعالى معك في كل مشهد من مشاهد الحياة. وإذا كان الله معك في كل مشهد من مشاهد الحياة ولن يغيب عنك، فلا ينبغي لك أن تنساه وأن تغفل عنه. يعني إذا كان الله معي في كل مشاهد حياتي، في كل خطراتي ومواقفي، إذا لا ينبغي أن أنسى. كيف أنسى من هو معي في كل لحظة وفي كل حين؟ هذه شدة الغفلة. يعني إخواني، يمكن أن تنسى شيئا من أمور الحياة الدنيا من متاعها، يمكن، لأنه متاع الحياة الدنيا أو علاقات الحياة الدنيا أو أصحاب الحياة الدنيا يأتون ويذهبون، يغيبون عنك. لكن أن تنسى مولاك وأنت معه في كل لحظة وفي كل حين، هذه غفلة شديدة. ولكن للأسف كثير من الناس واقع فيها، ولا لا يا مشاكل، ينسون الله سبحانه وتعالى وهم معه في كل لحظة وفي كل حين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذه آية عظيمة جليلة. طيب، إذا حفظ الله سبحانه وتعالى، افتحوا مجالات التفكير أكثر وأكثر لتفهموها، ولو أبقيتموها على ظاهرها، احفظ الله هي بحد ذاتها عبارة جميلة رائقة. طيب، الآن ما هي النتيجة التي سنحصلها مقابل حفظنا لله سبحانه وتعالى؟ إذا أقبلنا على الله، إذا لم ننسى الله، إذا لم نهجر، إذا لم ننحني لغيره، إذا لم نشكو لغيره، إذا كنا دائما معه، خذ الهدية من الله سبحانه وتعالى. قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ثمرتان أو هديتان جميلتان رائقتان متلازمتان تنالهما أيها العبد في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إذا حفظت الله فإن الله يحفظك، وإن الله يكون تجاهك. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ما معنى أن يحفظك الله؟ عرفنا كيف تحفظ أنت الله سبحانه. دعونا ننظر في الجائزة الأولى، احفظ الله يحفظ. ما معنى يحفظك الله سبحانه؟ أن يحفظك الله أيها الحبيب معناه أن يعتني الله سبحانه وتعالى، أن يعتني الله بك، وأن تكون محط عنايته ولتصنع على عيني. أن يحفظك الله سبحانه وتعالى يعني أن لا يسلمك، أن لا يخذلك، أن لا يتركك مع شهوات النفس وأهواءها، أن لا يجعلك تتيه في مضائق الحياة الدنيا وفي هذه الفيافي وفي هذه الصحاري من الشبهات والشهوات. أن يحفظك الله سبحانه وتعالى أمر جميل عال رائق فخم أخي الحبيب. أن الله سبحانه وتعالى يسددك، يرشدك، يلهمك، يحفظك من كل الشرور والآفات. وسآتي بعد قليل وأفصل حفظ الله سبحانه وتعالى. أنت تتكلم عن عناية الله، عن رعاية الله لك، وهذا يكفي لك شرفا وفخرا أن تكون محط عناية ملك الملوك سبحانه وتعالى، أن تكون محلة رعايته، وأن دائما يسددك ويرشدك ويلهمك ويحفظك ويمنعك من الخطرات السيئة والمسالك والمهالك. هذا أمر عظيم، من أجله سعى الساعون وقام القائمون وأظمأ نهارهم العباد أن يصلوا إلى هذه المرتبة. هذه المرتبة أن يحفظك الله وأن يكون الله تجاهك، إخواني، من أجلها قام السلف الصالح قيام الليل، من أجلها كانوا يضمئون نهارهم من أجلها، جاهدوا وبذلوا وطلبوا العلم وسعوا وأفنوا ساعات الحياة في طاعة الله ليصلوا إلى هذه المرتبة. فكل شيء تقدمه حتى تصل إلى هذه المرتبة إياك أن تظن أنه كبير، والله زهيد. لأن تصل لتكون محط عناية الله ورعاية الله، هذه مرتبة إخواني جليلة عظيمة شريفة. نسأل الله أن يؤهلنا لشيء منها على تقصيرنا وإسرافنا في ذنوبنا ومعاصينا. إخواني، حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده، الآن شرحته جمليا لكنني سأتعمق فيه قليلا. حفظ الله سبحانه وتعالى يكون في أمرين، أجلهما وأعظمهما وأخطرهما وأهمهما هو أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. احفظ الله يحفظك، مش هيك النتيجة؟ يحفظك في ماذا؟ في أمرين، الدين والدنيا. لكن الأجل والأعظم والأفخم والأخطر والأهم هو أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. بعض الناس إخواني يظن احفظ الله يحفظك أن هذا فقط، أن الله سيحفظني في مجرد حفظ أمور الحياة الدنيا. هذا جيد لكنه ليس هو الأفخم، هو الأعظم، هو الذي يبحث عنه العارفون بالله سبحانه وتعالى. ما يبحث عنه العارف بالله أن يحفظه الله في دينه. فأنا أحفظ الله سبحانه وتعالى حتى يحفظ الله علي ديني، حتى يسلم لي ديني، حتى أخرج من هذه الحياة الدنيا وقد امتلكت ديني. تظنون أن هذه القضية سهلة؟ أن تخرج من هذه الحياة الدنيا ومعك دينك في قلبك، تظنونها قضية سهلة أحبائي؟ والله هي محك الحياة على هذه القضية، ليست في أموالها ولا ملذاتها ولا شهواتها. محك الحياة أن نخرج من هذه الحياة ومعنا ديننا. لم يخدش هذا الدين، أو لم يذهب، أو لم تهلكه شبهة، أو لم تهلكه شهوة. هذا هو الأمر العظيم الذي نبحث عنه، هذا هو الحفظ المقصود أساسا في هذا الحديث، أن يحفظ الله عليك دينك. إخواني، ليست القضية في حفظ الله سبحانه وتعالى كما يتوهم البعض أنه لن يصاب بمصائب الحياة الدنيا وأمراضها وفقرها. هذا خطأ، من فهم الحديث على هذه الصورة هذا خطأ. فمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر حافظ لله في هذه الأمة بل في التاريخ أصيب باليتم والفقر ومصائب الحياة الدنيا كغيره. فحفظ الله سبحانه وتعالى لك لا يعني أنك خلص أنا حفظت الله معناته لن أصاب بمصيبة، ولن يأتيني مرض، ولن أفتقر، ولن أرى شيء، ستكون الحياة دائما رغيدة سعيدة ماديا، رغيدة سعيدة ماديا. لا لا، ليس هذا هو الحفظ المقصود. أن يحفظك الله سبحانه وتعالى كما قلنا أجله وأعظمه أن يحفظ عليك دينك، هذا هو أساس الحفظ. بالتالي وأنتم إذا نظرتم الرواية الثانية للحديث، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في إيش؟ معناته في شدة، صح؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معناته ستكون هناك شدة. لكن الشيء الجميل الجليل العظيم أنك إذا حفظت الله فإن الله سيحفظك في هذه الشدة. فإذا أصبت بمصيبة من مصائب الحياة الدنيا فستجد حفظ الله سبحانه وتعالى حاضر معك، أن يسددك وأن يرشدك كيف تتعامل مع هذه المصيبة وكيف تتجاوزها. هذا حفظ. حفظ الله سبحانه وتعالى لك إذا ضاقت بك الدنيا وادلهمت بك الخطوب، أن تجد الله سبحانه وتعالى يفيض على قلبك معاني الرضا والطمأنينة والهدوء والثقة بالله. هذا هو الحفظ. إخواني، هناك أناس عندما تضيق بهم الحياة الدنيا يفقد دينه، يخسر ثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا خذلان. في المقابل إذا أصبت بنكبة وضاقت بك الحياة وادلهمت بك الخطوب، أن تجد معاني الرضا عن الله تفيض على قلبك. هذا الفكر بشطارة واحد فينا، هذا هو حفظ الله سبحانه وتعالى لك. إذن حفظ الله سبحانه وتعالى لك كما قلنا إذا وقعت في شدة ونكبة، أن تجد الهدوء، السكينة، الثبات، الطمأنينة في هذا القلب، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. هو وأبو بكر جاءهم كفار قريش في ضائقة من ضوائق الحياة الدنيا، ولو أن أحدهم نظر إلى موطن قدمه لرآهما. فقال لأبي بكر بكل سكينة ووقار وطمأنينة، هو يدرك أن الله سبحانه وتعالى حافظ له، لا تحزن إن الله معنا. هذا هو حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده، هذا الذي نسعى إليه. أننا إذا أصبنا بنكبة أو ضاقت من الدنيا أن نجد الله سبحانه وتعالى يسددنا، يرشدنا، يلهمنا، يحفظ علينا ديننا. هذا الذي نسعى لأجله ابتداء إخواني، هذا الذي من أجله نصلي ونصوم ونتقرب، أن نجد الله سبحانه وتعالى دائما معنا ليحفظ علينا ديننا. إذن حفظ الله سبحانه وتعالى، إياك أن تظن أن معناه أنك لن تصاب بمصائب الحياة الدنيا ولن تضيق بك الأحوال. فإن سيد ولد آدم بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ضاقت به الدنيا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. هنا يذكرهم بمظاهر الحفظ. إخواني، حفظ الله سبحانه وتعالى إذن أمر عظيم، وأجله وعظمته الكبرى تظهر في أن يحفظ عليك دينك. خذ هذا الكلام، أن تخرج من هذه الدنيا وقد سلم لك دينك، هذا الذي نبحث عنه، هذا الذي يبحث عنه المسلم. نعم، الأمر الثاني، الحفظ في أمور الدنيا مطلوب، لكن لا أريدك تركز على هذا الجانب وتغفل عن الجانب الأعظم الأخطر الأهم. بعض الناس إخواني يظن أن يخرج من هذه الدنيا بدينه، هذا أمر سهل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليس أمرا سهلا أن يثبتك الله سبحانه وتعالى عند النزع، ليس أمرا سهلا أن يثبتك الله سبحانه وتعالى في اللحظات الأخيرة التي أنت تفقد فيها السيطرة على تفكيرك وعقلك، ويبدأ فقط ما كان في قلبك من الإيمان. تلك اللحظات، لحظات الاحتضار، حينما تبدأ الروح تغرغر وتخرج من هذا الجسد، أنت أخي الكريم حينئذ لن تملك زمام المبادرة. الذي يملك زمام المبادرة حينئذ ما وقر في قلبك في هذه الحياة الدنيا، الذي يملك زمام المبادرة هو حفظ الله سبحانه وتعالى لك. فأنت تحفظ الله في هذه الحياة الدنيا بكل معاني الحفظ التي ذكرناها، حتى يحفظك الله في تلك اللحظة الختامية، لحظة الغرغرة حينما تغادر الروح الجسد. كم من إنسان خذل في تلك اللحظات إخواني، ومات على غير لا إله إلا الله. ترى الأمر خطير، أن تموت على غير لا إله إلا الله. هل تعرف ما معنى هذا الأمر؟ تتكلم عن نار ترضى، وعن جهنم، وعن أمور لا نهاية لها من العذاب المستمر سلام ورحمة الله، ومن الشقاء المستمر. يعني لا تزن حفظ الله سبحانه وتعالى في أمر بسيط من أمور الحياة الدنيا، أن لا تصاب بشيء في مالك، أو أن لا تبتلى بمرض من الأمراض. خلي موضوع الحفظ أسمى وأعلى وأجل وأخطر. إنه أكبر قضية من قضايا اهتماماتي في هذه الحياة أن أخرج بديني، فإذا خرجت بديني فإن الله حفظني. لا أنظر كثيرا إلى الدنيا، إذا خرجت بديني وسلم الله عز وجل لي هذا الدين في اللحظات الأخيرة، فإنه سبحانه وتعالى كافأني مكافأة عظيمة جليلة جزيلة أنا لا أستحقها، لكنه سبحانه وتعالى أفاضها علي من جوده وكرمه. إذن دعونا أيضا ننظر هنا في العبارة الأخرى، احفظ الله تجده تجاهك. في هذه العبارة ملازم للعبارة الأولى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه عبارة الثقة، أن تجد الله سبحانه وتعالى تجاهك دائما معك، يسدد، يرشد، يلهم، يوفق. هذا أمر عظيم، فدائما استحضروا العبارتين، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. طيب، الأمر أو الشكل الثاني من أشكال الحفظ مطلوب أيضا، ما هو؟ أن يحفظك الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا، وهذا صحيح ومشروع، والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فإذا من مظاهر حفظ الله سبحانه وتعالى هو أن يحفظك أيضا في دنياك، أن يحفظك في دنياك، فهذا أمر مطلوب في الحفظ. بل كان السلف يقولون، يعني رؤية أحد السلف وهو كبير في عمره وسنه يركض ويهرول في الثمانين، فقيل يعني ما شاء الله الحج والتجارة عمره في الثمانين وعم بركض ويهرول، فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله سبحانه وتعالى لنا في الكبر. يعني هذا تراني أقفز ما شاء الله عمري في الثمانين، لأنه هذه الجوارح، هذه الأيدي وهذه الأعين وهذه الأرجل لم تمشي إلى معصية الله، حفظت الله سبحانه وتعالى في الصغر، فالله سبحانه وتعالى حفظها لي في الكبر. هذا الشكل من أشكال حفظ الله عز وجل لك في دنياك. من حفظ الله عز وجل لك في دنياك أيضا أخي الكريم، أنه إذا جاءتك المصيبة يخف أثرها عليك، تقل أثارها وأضرارها في حياتك. هذا شكل من أشكال حفظ الله. ف فحفظ الله سبحانه وتعالى في الدنيا أمرا مطلوبا ويبحث عنه الإنسان، وهو من معاني الحفظ في الحديث. يعني أنا لا أقول وليس، هو من معاني الحفظ في الحديث أيضا أن يحفظك الله سبحانه وتعالى بحفظك له، يحفظك من حوادث الحياة الدنيا، من مهلكاتها، من أمراضها، من أوبئتها، من كورونا وبولونا وهذه القصص، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لك. فأن يحفظك الله عز وجل في أمور دنياك هذا واقع وينبغي أن تبحث عنه، وأن تسأل الله أن يحفظك وأن يسلمك من الشرور والطاعون والأمراض والأوباء إلى غير ذلك، وستجد الله سبحانه وتعالى قريبا. لكن أنا فقط ما أريد أن أنبه عليه أن حفظ الله عز وجل في دنياك لا يعني أنك لن تصاب ببلاء، في هذه الفكرة، لأن بعض يعني يخطئ في فهم الحديث، يظن حفظ الله في دنياه معناته أمور طيبة، إذا حفظت الله ما رح يصيبني أي مصيبة، أي فقر، أي بلاء. لا أخي الكريم، يحفظك الله عز وجل في دنياك، نعم يصرف عنك كثير من البلاء والشرور، لكن في لحظة من اللحظات قد تصاب بشر، قد تصاب ببلاء، لأن الله يعلم أن هذا البلاء هو خير لك، يكفر عنك شيء من ذنوبك ومن خطاياك، يرفعك عنده في جنات النعيم. وحينما يأتي هذا الكرب وهذه المصيبة لا تظن أن الله عز وجل سيلقيك فيها، إذا كنت حافظا لله لا، ستجد أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك حاضرا. فهمت القضية كيف؟ إذا هناك حفظ دنيوي، لكن هل هو لازم في كل الأحوال يا شيخ؟ لا، يمكن أن تصاب بمصيبة، يمكن أن تحل بك فاقة، لكن إذا فقدت الحفظ في أمور الدنيا ووقعت في مصيبة أو نكبة ستجد الحفظ الأعظم حاضرا، وهو حفظ الدين عليك في هذه النكبات، هذا هو الأعظم، هذا هو الأجل، هذا هو الذي تبحث عنه. وأما أن تصاب بمصيبة هي الحياة الدنيا فتن وبلاء ليبلوكم، إذا كان الإنسان سيحفظ الله لن يصاب بأي شيء، إذن ما عادت الحياة الدنيا محلا للبلاء، فلا بد أن تبتلى بشيء من مصائب الحياة الدنيا، بفقد حبيب، فقر إلى غير ذلك. لكن ما هو جميل أنك إذا ابتليت فستجد حفظ الله أيضا حاضرا، يعني حفظ الله لن يغيب عنك إما في دنياك وإما في دينك، والحفظ في الدين هو الأجل الأعظم الذي يبحث عنه العارفون بالله سبحانه وتعالى. إذن احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. دعونا ننتقل من هذه القضية إلى عبادة أخرى من عبادات القلوب يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، لأنه قلنا هذا الحديث مليء بعبادات القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس بعد ذلك؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فتى عمره 10 سنوات يخاطب بهذا الخطاب، نعم علمه من الصغر يا بني إذا سألت، إذا طلبت شيئا من حوائج الحياة الدنيا فاجعل هذا القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى، لا تعلق حوائجك، لا تنيخ هذه الحوائج بباب غير باب الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا استعنت على أمر من أمور دنياك فاجعل استعانتك القلبية بالله سبحانه وتعالى، إياك أن يثق قلبك بالمخلوقين، اجعل ثقة هذا القلب بالخالق سبحانه وتعالى. وهذه والله نعمة النصيحة، أن الإنسان إذا أصيب بشيء وإذا احتاج شيئا من حوائج الحياة الدنيا بدلا من أن يفزع ابتداء للمخلوق أن يفزع ابتداء للخالق سبحانه وتعالى، وأن يرفع الأكف بين يديه، وأن ينيخ حوائجه بباب الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذه هي التربية الإيمانية العميقة الرشيدة التي يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ابن عباس، ويغرسها في الأجيال القادمة من هذه الأمة. يا بني، حوائجك، طلباتك، أمور حياتك علقها ابتداء بباب ملك الملوك سبحانه وتعالى. ونحن أحوج بهذه النصيحة من ابن عباس، ابن عباس إمام من أئمة الدنيا، نحن على ضعفنا وعجزنا وخوفنا واضطرابنا، والله نحتاج إخواني إلى هذه النصيحة. الإنسان الكلام سهل كما يقولون، تتكلم عن قضية السؤال والاستعانة بالله، لكن الفكرة أن تحقق هذه المعاني فعلا إذا حلت النكبات، إذا وقعت في فاقة أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أصبت بمرض بدلا من أن تعلق القلب ابتداء بالطبيب أن يتعلق القلب ابتداء بالله سبحانه وتعالى، ترفع يديك تسأل الله الشفاء، تسأل الله الغنى، تسأل الله أن يقضي حوائجك، ثم بعد ذلك لا مانع من أن تذهب إلى صاحب الشأن أن تسأله أن يعينك، ما في شيء، ما في حرج في ذلك، لكن الحرج هو أن يكون القلب متعلق بالمخلوق بدلا من أن يكون متعلقا بالخالق. أما أن تستعين بالمخلوقين فيما يقدرون عليه، أن تستعين بأصحاب القدرة على معالجة بعض الأمور، هذا شيء طبيعي، لكن هذه استعانة، استعانة الجسد. وأما استعانة القلب وسؤال القلب وتعلق القلب فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يريد من ابن عباس ألا ينحني قلبه لغير الله سبحانه وتعالى، أن يبقى عزيزا، أن يبقى رافعا شامخا في ذاته، في نفسه، في علاقته، وألا ينحني لمخلوق، لا يرجو مخلوق، لا يخاف من مخلوق. تعلق بالله يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم المقطع الثالث من الحديث عبادة قلبية أخرى، عبودية القدر. عبودية القدر التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عبودية عالية جدا، هو كيف تجعل القدر سببا كما قلنا في تحررك من رجاء المخلوق، كيف تجعل القدر سببا في تحررك من الخوف من المخلوق، كيف تجعل القدر سببا في ثقتك بالله سبحانه وتعالى، في طمأنينتك لاختياره لك، في طمأنينتك لما يكتبه، لما يدونه عليك من أقدار الحياة الدنيا. هذا الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، لا أن تجعل القدر سببا للتضجر، للتسخط، للاضطراب، للخوف، لا، اجعل القدر بابا للثقة، للطمأنينة، للهدوء، لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فماذا يقول لابن عباس؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، هذه شيء نكرة في سياق الشرط، واعلم أن الأمة إذا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهنا يعلمه أن الرجاء يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لا ترجو من المخلوقين بقلبك، لا ترجو، فإنك لن تأخذ والله إلا ما كتب لك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب لك نصيبك من هذه الحياة. فلا تتعلق بمخلوق ولا ترجو مخلوقا، وإنما اجعل رجاءك لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعلمك فيتحرر من ماذا؟ من الخوف من المخلوقين. لا تخف من مخلوق، لا تخف من مخلوق، فإن هذه الأمة وإن هؤلاء البشر لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بأدنى شيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالقضية محسومة، وإذا كان الأمر كله خيره وشره بيد ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي بنيت معه تلك العلاقة قبل قليل، علاقة الحفظ، معناها لن أقلق، لأن الذي كتب هذه الأقدار بخيرها وشرها هو الرؤوف الرحيم الكريم الجواد سبحانه وتعالى. فاعلم أنه سبحانه لا يريد لك الشر، اعلم أنه سبحانه وتعالى قدر هذه الأقدار لتكون خيرة لك، لكن أنت عليك أن تزرع هذه الثقة في قلبك بالله سبحانه وتعالى، أن تتعلم كيف تحسن الظن بالله، وأن ما أصابك من مصائب هذه الحياة الدنيا إنما هو كفارة لذنوب ولخطايا ولتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، أو رفعة في الدرجات، أو يريد الله سبحانه وتعالى أن يختبرني ليرى ماذا أصنع. المهم عليك أن تنظر إلى هذه المصائب بنظرة الواثق بالله سبحانه، أن هذه المصائب لم تأتي لتهلكني، لم تأتي لتحبطني، لم تأتي لتكون سببا للتضجر، وإنما أتت هذه المصائب والنكبات لترفعني في علاقتي مع مولاي. لذلك أنا أقول أحبتي، مشاكل الحياة الدنيا مصائبها علاجها هي قضية قلبية، علاجها لحياة الإنسان هي قضية قلبية. هناك إنسان يتعامل مع هذه المصيبة بشكل سلبي جدا، تضجر، اعتراض على الله سبحانه وتعالى، فيصاب بالإحباط، باليأس، بالأمراض النفسية، إلى إلى إلى آخره. ونفس المصيبة بالضبط يصاب بها إنسان آخر فيجعلها سبب في الرفعة، في الهدوء، في الطمأنينة، في الراحة، في الأنس بالله سبحانه وتعالى. وأنا دائما يعني ما أذكر هذا المشهد، مشهد ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو في سجنه في أعلى قلعة دمشق، لما سجن في أعلى القلعة وأصيب بالأمراض، يعني سجن مع مرض مع ضيق، والسجون قديما أحبائي ما فيها يعني تلك الرفاهية، يعني القوة في هذا الجدار تدخل منها خيوط الشمس وانتهى الأمر، شراب ماء وشيء من الطعام وانتهى. هذا الرجل في هذا الضيق، في هذه النكبة، في هذه الشدة، يقول إنه لتمر على القلب ساعات أقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي أنا فيه لكفى به نعيما. شيء مهول، الرجل في سجنه وفي مرضه وهو ينازع والظلم واقع عليه وهو يقول إنه لتمر على القلب ساعات وهو في هذا السجن، أقول في هذه الساعات لو أن أهل الجنة في نعيم كهذا النعيم الذي أنا فيه لكفى به نعيما. يعني الرجل يحيا في عالم آخر، في شدة البلاء وفي رحم البلاء الرجل يمر بسعادة وبلحظات من الهدوء والثقة بالله والطمأنينة والاتزان، هي بالنسبة له كنعيم أهل الجنة في الجنة. وهذه النكبة بحد ذاتها، نكبة مثلا السجن أو الاضطهاد، ممكن شخص آخر يقع في ظروفها فتجد تعامل تماما مختلف معها، معنا نفس النكبة، وقد يكون هذا الآخر بالعكس أموره أخف يعني في ظروف اعتقاله، تجد متضجر يائس محبط يشعر بالندم على هذا الخير الذي فعله. أنا إيش اللي خلاني أدعو لله سبحانه وتعالى وأكل هالبهدلة كلياتها؟ طب كان قعدت الدار أنا أحسن ليش أقول لا لا. يعني ممكن يكون شخص ينظر لهذه القضية بشكل سلبي وتكون سبب في انحرافه وتركه لهذا الدين بأسره، مع أن نفس البلاء. طب ما الذي جعل ابن تيمية وهو في أحلك اللحظات يشعر بذاك الشموخ الإيماني وذاك الرجل الآخر في نفس الظروف يشعر باليأس والإحباط والهروب والقنوط والتضجر والاعتراض على الله؟ إيش السبب؟ ما أنا نفس يعني نفس البلاء إخواني. السبب هو ما وقر في القلب من الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، والسبب أيضا هو مقدار حفظ الله سبحانه، حفظك لله سبحانه وتعالى. من حفظ الله في الرخاء يحفظه الله عز وجل في الشدة. والحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله سبحانه وتعالى لم ينسى ابن تيمية في أحلك لحظات حياته، فأفاض على قلبه من السعادة ما تخيل به الرجل أنه من أهل الجنة، أنه يعني في نعيم الجنة، بينما شخص آخر وقع في نفس البلاء لكن أخونا في لما كان في وقت الرخاء كان غافلا عن الله سبحانه، كان معرضا عن الله، كان يلهو ويعبث بهذه الأمة ويظن أن الدعوة ميدان خصب للجمهور وللتصفيق وكذا. فحينما وقع في الشدة والنكبة لما كان غافلا عن الله في الرخاء خذله الله سبحانه وتعالى حينما جاءت النكبات. فالجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله، لاحظوا الجزاء من جنس العمل، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لذلك إخواني نحن ننسى كثيرا، نغفل كثيرا، لكن علينا أن نهتم بعبودية هذا الحديث في أوقات رخائنا. نحن الآن الحمد لله في أمن وخير وهدوء، عندنا مطعمنا ومشربنا وملبسنا وأمننا. تعرفوا على الله إخواني في هذه الأيام، تعرفوا على الله، أقبلوا على الله حتى يتذكرنا الله سبحانه وتعالى إذا حلت نكبة من النكبات ووقعت مصيبة من المصائب. نحتاج والله أن يلهمنا الله عز وجل الصواب عندما تحل تلك النكبات، نحتاج أن يثبت الله عز وجل هذه القلوب حتى لا تضطرب وحتى لا تدور الأعين. إنه إخواني في لحظات البلاء لا ندري كيف يكون موقعنا وكيف يكون حالنا، فكم من إنسان كان عليه مظهر الصلاح في الرخاء فلما جاءت الشدائد انتكس على عقبيه ورجفت القلوب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ولا الصحابة لماذا وقعت فيهم غزوة الأحزاب؟ هنالك ابتلي المؤمنون في تمحيص، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا التمحيص وهذا البلاء التثبيت فيه والحفظ فيه يكون على مقدار الاستعداد. وأني كما يقول السكندري رحمة الله عليه، الإمداد على قدر الاستعداد. الإمداد أن تجد مدد الله سبحانه وتعالى بالإرشاد والتوجيه والحفظ والاستعانة يكون على قدر استعدادك قبل ذلك. من استعد جيدا في الرخاء يجد نتائج هذا في الشدة، ولكن من كان مقصرا فنقول له الصيف ضيعت اللبن، مش هكذا يقول المثل؟ أنت في وقت الرخاء ما استعددت جيدا، فلما جاءت الشدائد انتكست، ضعفت، انهزمت. لكن من كان مستعدا في وقت الرخاء يجد بإذن الله المثبتات تترى من الله سبحانه وتعالى. طيب أقف فقط مع المبشرات، لأن الرواية الأخرى للحديث هي قريبة من الرواية السابقة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هي كلها تحوم حول هذه المعاني، الجزاء من جنس العمل وقضية الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. الرواية الثانية هي تفسير وشرح آخر لمعنى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا هو منزع الثقة والطمأنينة بأقدار الله سبحانه وتعالى. لكن دعوني أقف مع المبشرات الأخيرة. واعلم ثلاث جمل رائقة جميلة تبعث الهدوء والطمأنينة والسعادة لأهل حفظ الله سبحانه. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه المبشرات الأخيرة التي وردت في نهاية هذا الحديث أحبائي، هذه مبشرات لأهل حفظ الله سبحانه وتعالى. هذه ليست لأي أحد، هذه ليست لأي أحد، وإنما هي مبشرات لمن حفظ الله سبحانه وتعالى. يا من حفظت الله، يا من استعنت بالله، يا من سألت الله سبحانه وتعالى والتجأت إليه، خذ هذه المبشرات في آخر الحديث. وهذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن عباس في العاشرة من عمره. اعلم يا ابن عباس، اعلم يا بني، علموها لأبنائكم من الصغر، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اعلم أن النصر مع الصبر. لاحظوا إخواني أو عملية القرن بين النصر والصبر. الحديث لم يقل واعلم أن النصر بعد الصبر، لا لا، اعلم أن النصر مع الصبر. فرق ولا ما هو فرق؟ فرق بين النصر بعد الصبر ولا النصر مع الصبر؟ فرق. أن النصر سيكون مصاحبا، لن يأتي بعد الصبر، بل سيكون مصاحبا للصبر. وهذا دلالة اقتراب النصر، وهذه المعية دلالتها اقتراب النصر. لكن هذا النصر مشروط بأن يتحقق الصبر ابتداء. فإذا صبرت فاعلم أن النصر لن يعدوك، إنما هي لحظات. والمثل المشهور الذي دائما يقولونه، واعلم أن النصر صبر ساعة، صبر ساعة فقط، عض على الجمار، عض على جمار الحياة الدنيا، واعلم أنك ستنتصر. ونصر الله سبحانه وتعالى لعبده إخوانه هو في معركتين. المعركة الأولى أن ينتصر على نفسه، على شهواته وأهوائه. هذا النصر مقصود في الحديث، لا تظن أن النصر فقط هو في معارك الحياة الدنيا. إذا لم تنتصر على قلبك أولا على هواك وعلى شهوتك، لن تنتصر في معارك الحياة الدنيا. وانظروا إلى الفتن التي شرأبت، ما سببها؟ أن كثيرا ممن يخوضها لم ينتصر ابتداء على هواه، فحينما خاض معارك الحياة الدنيا خاضها بقلب مشوه، فجلب على أمته الويل. النصر ابتداء إخواني هو أن تنتصر على شيطانك، على نفسك، على شرور هذه النفس، ثم بعد ذلك تكلم عن النصر في معارك الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة وهو يعلم الصحابة كيف ينتصرون على أهوائهم، كيف ينتصرون على شهواتهم، كيف يكون أمر الله سبحانه وتعالى هو الحاكم في أمور حياتهم. ثم بعد ذلك قال: مش مستعجلين. يأتي حمزة بن عبد المطلب: يا رسول الله لا نقاتل؟ اهدى يا حمزة. يأتي الصحابة أصحاب الشجاعة يريدون القتال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخض بحار المعارك والغزوات إلا بقوم قد تم استعدادهم أشد الاستعداد، تربوا على مائدة لا إله إلا الله، صنعت قلوبهم، انتصرت قلوبهم أولا على هواهم، على شهواتهم، على أهوائهم، ثم بعد ذلك خاض بهم البحار. فغضون سنوات معدودة فتحوا آفاق الدنيا، سنوات معدودة أنهينا الفرس والروم وصلنا الهند وحكمنا العالم، سنوات معدودة. لكن هذه السنوات المعدودة إنما كانت ثمرة الاستعداد الصحيح، ثمرة الاستعداد الصحيح. وأما الاستعداد الخاطئ لمعارك هذه الأمة فإن ضريبته إطالة أمد المعركة أكثر وأكثر. بعض الناس يقول: يا شيخ صار لنا 60 و70 و80. وأنا أقول لك: ما دمنا بهذه الطريقة خذ 100 و200 و300. إذا ما عدنا إلى مائدة محمد صلى الله عليه وسلم نتلقى التعاليم والإرشادات والتربية كما تلقاها ابن عباس من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظ، قبل أن نعلم أبناءنا هذا الحديث وهذه المعاني، لا تكلمني عن النصر في معارك الحياة الدنيا، كلمني هل انتصرت على نفسك، علمت ابنك هذه المعاني. انظروا إلى الجيل الناشئ، تعرفون كيف سيكون مآل هذه الأمة والله. فإذا استعددنا أتم الاستعداد وانتصرنا على أنفسنا، حينئذ دعونا نبحث عن انتصارات ميادين الحياة الدنيا. إذن النصر الأول هو النصر على شهوات النفس، على أهوائها، والنصر الآخر الذي يأتي بعد الصبر هو أيضا النصر في معارك الحياة الدنيا. فمن حلت به نكبة وتسلط عليه العدو فصبر وثبت على مبدئه وقاوم، فإن الله سبحانه وتعالى حق عليه أن ينصره، لأنه هو الذي وعد. واعلم أن النصر مع الصبر. لكن إخواني دعوني أتكلم عن قضية النصر. ما مفهوم النصر؟ هل النصر كما يظن البعض هو مجرد أن تنتصر على عدوك ماديا ومعنويا؟ يعني بعض الناس يقول يا شيخ، مثلا أنا أنظر في بعض الدعاء وفي بعض المصلحين، صبر على نكبة السجن، صبر على نكبة السجن وكان واثقا بالله، لكنه مات في سجنه بعد طول ثبات. إذن الله عز وجل لم ينصره. وأنت تقول للشيخ أن النصر مع الصبر. هذه بعض الاستشكالات التي تأتي على ذهن بعض الناس، أنه يقول الشيخ بقول النصر مع الصبر. ترى أنا أعرف فلان من أولياء الله ونحسبه على خير، وثبت على بلاء واعتقل وكذا وكذا، ثم توفاه الله في سجنه ولم نره خرج إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. أين يا شيخ النصر مع الصبر؟ كيف يقول الجواب؟ تفضل. ليس نهاية المشهد. الله سبحانه وتعالى قدر في سورة البروز مثلا، وصعد البروز وقدر صعود الخدود. هؤلاء أيضا ماتوا وهم مؤمنون، ومن أحرقهم كان ينظر ويتفرج ويتلذذ بمنظر. طب يعني هؤلاء صبروا يا شيخ، انتصروا. النصر هذا ليس نهاية المشهد. المشهد هذا مرحلة. النصر عندما يكسب من رضا الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة. طب هذا أن يموت على عقيدته ثابتا على مبدئه، أليس هذا نصرا؟ يعني قبل أن ندخل في موضوع الجنة والدار الآخرة، يعني هل مفهوم النصر هو فقط أن أنتصر ماديا يا شيخ؟ أم هذا الداعية وهذا المصلح الذي أخفي جسده وبقي ثابتا شامخا على مبدئه إلى أن توفاه الله عز وجل عليه، فانتشرت مبدأه وأعلى الله قدره واستفاد الناس من علمه بعد ذلك لما رأوا من صدقه، أليس هذا نصرا؟ إخواني نصر المبادئ ونصر الأفكار هذا أعظم من النصر المحسوس في الحياة الدنيا. أن ينتصر المبدأ، أن تنتصر الفكرة التي تريد أن تنشرها، هذا أعظم النصر. الغلام، على قضية أصحاب الأخدود ذكرتني بقصة الغلام. الغلام إخواني لما أراد أن يقتله الملك ماذا فعل؟ الغلام أخذ الملك أول شيء بعث قاربا يغرقه، ما استطاع، كفاه الله سبحانه. الملك حاول أن يلقيه من رأس الجبل، ما استطاع. احتار الملك ماذا يفعل بالغلام. الغلام قال له أنا بدي أريحك، بدك تنتصر أو يعني بدك تقتلني، أنا أعلمك كيف تقتلني. قال اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتك، ثم شده وقل بسم الله رب الغلام، قل بسم الله رب الغلام، حينئذ تقتلني. فالحاكم هذا سر بذلك، قال اجل فرج، الآن سأهزم هذا الغلام. فجمع الناس في صعيد واحد ومسك سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه أي في رأسه هنا فقتله. فماذا قال الناس جميعا؟ آمنا برب الغلام. إذن انتصر الغلام أم انتصر الحاكم؟ انتصر الغلام، لأنه انتصار المبادئ إخواني، انتصار الأفكار، هذا هو الانتصار الحقيقي ابتداء. الانتصار المحسوس في الحياة الدنيا يأتي بإذن الله تبعا، لكن الانتصار الأعظم هو أن ينتصر المبدأ، أن تنتصر الفكرة، أن تنتصر العقيدة، هذا هو الانتصار. واعلم أن النصر مع الصبر، لأن أصحاب المبادئ إخواني هم لا يبحثون ابتداء عن أن يحيوا في هذه الحياة الدنيا حياة رغيدة، لأنهم عرفوا أن طريق أصحاب الدعوات إنما هو طريق مفروش بالصعاب والشدائد والنكبات، هي هذه طبيعة الطريق. لكنهم يعلمون أن النصر الذي يتلو أو مع الصبر هو أن تنتصر الفكرة التي يريدون نشرها، أن تنتصر العقيدة التي يريدون زرعها وغرسها. فكم من إنسان مصلح داعية الله عز وجل قبضه إليه بعد بلية من بلاء الحياة الدنيا، أعدم شنق، حدث به ما حدث، لكن مبدأ انتصر ومكث في هذه الأمة وكتب الله عز وجل له البركة وحمل إلى مشارق الأرض ومغاربها، هذا هو النصر. فإذا مفهومنا للنصر يجب عليه أن يتوسع، لا نبقى محصورين في النصر المادي المحسوس وإن كان مرادا، علينا أن نفهم النصر بعمومه. النصر، نصر المبادئ، نصر الأفكار، نصر العقائد، النصر على الشهوات، على أهواء النفوس، كل هذا شكل من أشكال النصر. والنصر المادي أيضا هو شكل من أشكال النصر. فافهموا النصر بعمومه. إذا واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. نفس القضية يعني الفرج مع الكرب. الفرج قد يكون لإنسان مسجون أن يموت في سجنه. أليس هذا فرج؟ هل طبعا الناس الذين يفكرون بمادية جدا في الحياة الدنيا لا لا إنه هذا راح فيها مسكين مات في سجنه. لكن للإنسان المؤمن الذي لا يتعلق بهذه الحياة الدنيا بالنسبة له الحياة الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ويؤمن بهذه المبادئ ويعلم أن ما ينتظره من السعادة والراحة عند الله أضعاف أضعاف لا يقارن أصلا مع سعادة الحياة الدنيا بالنسبة له أن يموت في كربه وأن يخرج من هذه الحياة الدنيا يعني أن يموت شهيدا مش يموت يائسا أن يموت شهيدا في كربه وفي سجنه هذا فرج بعد الكرب. ومن الفرج أيضا أن تفتح الأبواب وأن يخرج هذا السجين إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. فأنا لماذا أعلق وأؤكد على هذه الأفكار حتى لا ينشأ عندك شيء أو توهم التعارض والتناقض إنه كيف يقول أن الفرج مع الكرب مع أن كثيرا ممن كربوا من الخيرين الذين حفظوا الله سبحانه وتعالى لم أرى لهم فرجا. الشهادة في سبيل الله فرج، الموت في سبيل الله فرج، أن تخرج من هذه الحياة الدنيا لمن كان مأسورا فيها والله فرج. لكن هي القضية أن تؤمن داخليا أن ما ينتظرك ما بعد الحياة الدنيا هي الراحة والروح والريحان. من كان مؤمنا بهذه الأمور فبالنسبة له الفرج باب واسع. إذا دفنت هذا فرج، وإذا خرجت هذا فرج. ففي النهاية ماذا يصنع أعدائي بي؟ هي ماذا يصنع أعدائي بي؟ فالفرج قال إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أسروني فأسري خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة. يعني هو معاني الفرج كانت حاضرة عند ابن تيمية وهو يتكلم ماذا يصنع أعدائي بي. طيب واعلم أن مع النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. حتى يمكن طبعا يعني الموت بعد العذاب أو خلال العذاب أو الموت بعد المرض أو خلال المرض برضو راحة. أنا معك صحيح، هو فرج، هو فرج. كثير من إخواننا ممن ابتلاه الله بأمراض مزمنة سرطان وما شابه ذلك أليس من الفرج أن يقول لك شيخ هذا صاب أصيبك بكرب مرض سرطان مات، وين الفرج يا شيخ؟ أخي ارتاح. هذا فرج. لكن من كان كما قلنا متعلقا بهذه الحياة الدنيا بالنسبة له الفرج مفهوم واحد، أن يشفى وأن يحيا في هذه الحياة الدنيا مثلنا. طب أخي ممكن هذا الرجل ربنا يشفي فيكون شفاه وبالا عليه ما تدري قد يفتن في دينه، فالله أراد أن يريحه عاجلا في هذه الحياة الدنيا قبل أن تأتي الفتن عليه قبضه إليه. والله فرج، والله فرج أن يأخذ الله هذه الروح قبل أن تعرض عليها الفتن لتلقى الله عز وجل وهو راض عنك. والله إنه لفرج على هذا الإنسان. لكن لا نضيق على أنفسنا ونكون ماديين جدا في تعلقنا بالحياة الدنيا. وأن مع العسر يسرى، وأن مع العسر يسرى، مع العسر هناك يسر. واليسر إخواني ليس فقط اليسر الذي يتبع العسر، بل أثناء العسر والله يجد الإنسان الحافظ لله سبحانه وتعالى يجد اليسر. يعني تحل بك نكبة من النكبات، في أثناء هذه النكبة تجد اليسر من الله سبحانه وتعالى. وهناك يسر هو أن تفرج هذه النكبة. فاليسر ليس فقط أن تفرج النكبة أو أن يحل هذا العسر، بل أثناء هذه النكبة وأثناء اشتدادها وظلمتها تجد يسر الله سبحانه وتعالى حاضر عليك، تجد ألطاف الله سبحانه وتعالى. وهذا أظن كل شخص فيكم ربما أصابه شيء في هذه الحياة الدنيا، كان في عسر وضيق، أثناء هذا العسر ماشي ما زال قائما يجد ألطاف من الله سبحانه وتعالى تتعهده، ذلك شيء يخفف عنه، أمر يبشره، يخفف من وطأة هذا البلاء، من وطأة هذا العسر. وهذا شكل من أشكال اليسر مصحوب مع العسر. ثم بعد ذلك تبدأ هذه النكبات تحل رويدا رويدا وتفك قليلا قليلا، وهذا شكل آخر من أشكال العسر. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وكما جاء عند الحاكم في مستدركه، وإن كان البعض تكلم في الحديث أيضا، لن يغلب عسر يسرين. تمام. طبعا هذه فهمه يحتاج الى درس بلاغه يعني قائم كيف الحديث يدل على ذلك. اذا انا لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك في شرح هذا الحديث. احيانا انا اقول اخواني بعض الاحاديث ابقيها على ظاهرها ولا تكثر في بسطها حتى تبقى جماليتها حاضره. يعني انتم هذا الحديث اقراوه كثيرا فانكم ستجدون فيه من الالطاف ومن رقائق المعاني الايمانيه ومن معاني العبوديه لله سبحانه وتعالى شيئا عظيما نحتاجه نحن قبل أن نربي عليه أبناءنا. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وتذكر أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تمام، كم انتهى من الوقت أحبائي؟ ساعة وعشر دقائق. ساعة وعشر. إذن معانا وقت الحديث الذي يليه، إن شاء الله حديث سهل مختصر. اقرأ الحديث يا شيخ رضي الله عنك. حديث أبي مسعود البدري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تمام. عن أبي مسعود البدري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، لماذا لقب بالبدري؟ قولا واحدا اشهد آخر. صحيح أنه لم يشهد بدرا، وإنما لقب بالبدري لأنه نزل قريبا من منطقة بدر وسكن فيها، وهذا من الأنساب التي يقع فيها الخوض. بعض الأنساب تأتي موهمة تقول بدري، يظن الإنسان أنه ممن غزا بدرا، وهذا يعني الفاد وقيل، لكن ليس هذا هو الراجح. والراجح والله أعلم أنه إنما لقب بدريا لأنه سكن قريبا من منطقة بدر، والإنسان إذا سكن قريبا من منطقة فإنه ينسب إليها. لذلك مثلا خالد الحذاء أحد رواة الحديث وأحد رجالات البخاري، لماذا لقب بالحذاء؟ قيل لقب بالحذاء البعض ظن أنه كان يصنع الأحذية، وفي الحقيقة لا، كان يكثر الجلوس مع صناع الأحذية فلقب بالحذاء لكثرة جلوسه معه، لو ما له علاقة بالموضوع. فهذه من الأنساب التي يقع فيها الخلط. إذن عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ماذا أدركوا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف الحديث ما أخصر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أولا إخواني دعونا ندخل رويدا رويدا في هذا الحديث. ما معنى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى؟ ما معنى هذا المقطع؟ في أحد يفسر رواية؟ تفضل. بقي من الرسالات هذا إخوة؟ هذا ما بقي من الرسالات. يعني مما بقي من الرسالات، إيش يعني بقي من الرسالات؟ أيوة، يعني هذا من أثر النبوة الصحيح. أحسن، من أثار النبوة، لا مش الصحيح، السابقة. يعني باختصار إخواني، هذه الوصية التي وردت في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا من كلام الأنبياء السابقين، وتلقاه الناس عنهم، وتوارثوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، حتى أدركناه نحن ووصل إلينا. هذا معنى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إنه هذه الوصية إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه تكلم بها الأنبياء السابقون لأقوامهم، وتلقاها الناس عنهم، وتناقلوها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، حتى أدركناها نحن ووصلت إلينا. وهذا يدل على ماذا؟ هذا إن دل إخواني فإنما يدل على عظم هذه الوصية وعلى كبير موقعها، أن الأنبياء يتواطؤون على الحديث بها أمام أقوامهم حتى تناقلها الناس جيلا بعد جيل. يعني الناس ماذا تتناقل؟ تتناقل الأمر العظيم المهم صاحب الوقع في النفوس، الشيء عفوا التافه الذي لا قيمة له، ما أحد يهتم به، ينسى. لكن الأمر العظيم صاحب الوقع الذي تناقله الحكماء والعقلاء وكذا، تجده منقولا والناس تتحدث به في مجالسها. فإذا كانت هذه المقولة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت منقولة عن الأنبياء السابقين وتوارثتها الأمم والأجيال، إذن نحن نقف أمام عبارة صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى كبيرة الأثر. وهذا طبعا من أساليب التحفيز في الأسلوب النبوي صلوات ربي وسلامه عليه، إن ما قال لك قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا هو أصبح يعطيك تحفيز بعد ذلك وأعطيك الجملة. التحفيز إنه قال لك بدي أحكي جملة، هذه الجملة تناقلتها الأجيال والأمم، فالآن إيش بيصير عندك أنت؟ تشويق، إنه إيش والله هذه الجملة التي تناقلتها الأجيال والأمم، هنا سيرعي الجميع السمع حتى يحصلوا هذه الجملة، جملة يعني ذهبية فخمة رائعة أن تناقلتها الأجيال وتكلم بها الأنبياء السابقون. فهذا من أساليب التشويق التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تمام، إذا فهمنا المقطع الأول. دعونا نذهب الآن لنحلل هذه الوصية العظيمة. الآن عرفنا أنها وصية عظيمة، إذا ينبغي علينا أن نتفحصها وأن نستكشف معانيها لنعرف سر هذا التواطؤ عليها، يعني ما هو السر في هذه المقولة حتى تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل. إذا لم تستحي، دعونا في الشرط ثم نأتي إلى الجواب إن شاء الله. إذا لم تستحي، إذن الحديث يتكلم عن أي خلق؟ عن خلق الحياء. إذا لم تستحي هي تعطينا المؤشر أن الحديث يتكلم عن خلق الحياء، والحياء كما يقول ابن القيم مأخوذ من الحياة، الحياء مأخوذ من الحياة. طبعا العلاقة الاشتقاقية هذا ليس يسمى عندنا الاشتقاق الصغير المعروف لديكم، وإنما هو الاشتقاق الكبير، يعني كيف يقولوا مثلا البيع مأخوذ من المبايعة، اشتقاق البيع من المبايعة، هذا ليس اشتقاقا صغيرا، ليس البيع يعني في اللغة في المعاجم مشتق من المبايعة، وإنما هذا من قبيل الاشتقاق الكبير، وهو الاشتقاق أنواع. المهم دعونا فيما نحن فيه. يقول ابن القيم الحياء مشتق من الحياة، الحياء مشتق من الحياة، فإذا هناك علاقة اشتقاقية بين الحياء والحياة، وهناك أيضا علاقة قلبية بين الحياء والحياة، فإن الحياء إخواني مرتبط بحياة القلب، فكلما كان القلب حيا متيقظا منتبها كان حياؤه من الله أشد، وكلما كان القلب مواتا أو قريبا من الموات كان حياؤه من الله ومن الناس أيضا ضعيفا. فحياة القلب هي التي تزيد حياءه من الله أو تقلل، إذا كان القلب مفعما بالحياة فإن الحياء يزيد، وإذا كان القلب ضعيف الحياة قرب يموت فإن الحياة أو فإن الحياء سيقل. لذلك يقولون بين الحياء والحياة علاقة اشتقاقية لغوية وعلاقة قلبية إيمانية، هناك علاقة اشتقاقية في اللغة وهناك علاقة أيضا إيمانية قلبية بينهما. طيب يا شيخ ما هو الحياء؟ عرف لي الحياء. فالآن نقول أحبائي هل الحياء يعرف؟ هذا هو السؤال. شخص يقول يعرف لي الحياء، فأقول له هل الحياء يعرف؟ الأمور الوجدانيات القلبيات مثل المحبة والغضب والحياء وغيرها من أعمال القلوب تصنف عند المناطق من التصورات الضرورية، والتصور الضروري لا يعرف. لماذا؟ لأن الكل يشترك في معرفته، فتعريفه يزيده تعقيدا فلا حاجة إلى تعريفه. يعني لو سألتك ما معنى المحبة كتعريف كما هي، في شخص يكون لا يشعر بالمحبة، الوجدانيات هي الأمور التي نشعر بها في وجداننا مثل الجوع والعطش مثلا. لو قلت لك عرف لي الجوع تقول لا حاجة لتعريف الجوع، في واحد فيكم عفوا ماذا طعم الجوع في حياته؟ الكل جاع، فالجوع إذن معناه حاضر في أذهانكم فلا يعرف، لأنني إذا عرفته أزيده تعقيدا وتجهيلا. مثلا كما يقول البعض مثلا في تعريف الماء، جاء البعض ليعرف الماء فأصبح الماء معقدا، قالوا جرم سيال ينزل وينحدر. طب يا شيخ والله الماء أحسن أنك تعرف لي، خليني الماء أنا عارفها، لما تعرف لي إياها وهي واضحة وتوضيح الواضحات من المشكلات، فلما تبدأ تعرفها بعبارة معقدة لا بتخليها زي ما هي أوضح. فالأمور التي تسمى عند المناطق تصورات ضرورية هذه لا تقبل التعريف، وتعريفها يزيدها تعقيدا، فدعها على ما هي عليه. ولو جاء شخص طالبك بتعريفها حتى نحن في المجادلات الكلامية يقول هذا لا يعرف لأنه واضح، فلا تطالبني ولا تحكمني بتعريف، قل إذا أنت تتهرب أنت مش عارف، لا أنا أعتبرني مش عارف لأنه هذا شيء أنا أعرفه وأشعر به في قلبي، والعبارة قد تخونني في تعريفه. وأنت التعريف أنت تأتي بمجموعة كلمات تعرف بها الشيء، طب إذا كان الشيء واضح ستستصعب جدا انتظر ما هي العبارات اللائقة لتوضيحه أكثر من ذلك، طب ما هو واضح كيف أوضحه أكثر من ذلك؟ هنا تقع في إشكال. لذلك عقلاء علماء المنطق أقروا أن هناك أمور لا تعرف لأن تعريفها يزيدها تجهيلا، فذهبت الفائدة من التعريف. أنا ماذا أقصد من التعريف؟ أن أزيد المصطلح وضوحا في ذهن السامع، فإذا كنت أعرفه أزيده غموضا لا خلي على ما هو عليه حتى يبقى واضحا. لكن سأتنزل وأعتبر أن الحياء من التصورات النظرية يقولون، يعني يقبل التعريف على سبيل التنزل، دعونا نعتبر الحياء مما يقبل التعريف ونحاول أن نقرب معناه تقريبا، لن أصل إلى ماهيته، بل أصلا الوصول إلى ماهيات الأشياء هذا يعني عسر جدا كما ذكر الغزالي رحمة الله عليه في المعيار. إذا لا يمكن أن نصل إلى ماهيته، لكنني سأقرب معناه تقريبا. ما هو الحياء؟ الحياء إخواني هو أن يستشعر الإنسان هيبة شيء فيمنعه ذلك من ارتكاب كل ما لا يليق أمامه. أعيد التعريف مرة أخرى وركزوا فيه وسهل. الحياء هو أن تستشعر هيبة شيء بغض النظر ما هو هذا الشيء، أن تستشعر هيبة شيء فيحجزك ذلك عن ارتكاب كل ما لا يليق أمام هذا الشيء. واضح الكلام؟ إذن هو ابتداء شعور قلبي بهيبة شيء، قد يكون هذا الشيء هو المجتمع، وقد يكون الله سبحانه وتعالى. وهل يصح أن يقول أن الله شيئا؟ أو أن الله شيئا؟ يصح؟ كيف؟ مش الدليل؟ ليس كمثله شيء. لا، هو شيء ليس لا تطلق على الله. إذا أقول ليس كمثله شيء، إذا لا يصح. أحسنت. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ها، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فإذا يصح من هذا الإطلاق العام أن يقال عنه شيء سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه الحسنى، لأنه لا يدل على كمال، وأسماؤه الحسنى لابد أن تدل على كمال، فهذا ليس من أسمائه لكنه يصح. تمام. إذن أن تستشعر هيبة شيء فيحجزك هذا الاستشعار من أن ترتكب كل ما لا يليق أمام هذا الشيء. طيب نبدأ بالصورة الأولى. إذا استشعر الإنسان إخواني هيبة المجتمع وهيبة الناس من حوله، فإن ذلك يحجزه عن ارتكاب القبائح وما يقل بالمروءة أمام الناس، صح؟ إذا استشعر الإنسان هيبة المجتمع وهيبة الناس، وهذا شيء مطلوب طبعا، فإن هذا سيمنعه من ارتكاب كل ما لا يليق أمام الناس من القبائح، من المعاصي، مما يخل بالمروءات إلى آخره. وهنا سؤال يعني يريد علماء السلوك، هل الحياء من الناس أمر جبلي أم أمر مكتسب؟ مكتسب. طلب العلماء الحياء من الناس من المجتمع، هل هو أمر جبلي يعني فطري؟ بالتالي نقول هناك في ناس ربنا عز وجل جبلهم على أنه عندهم حياء من المجتمع، وفي ناس يعني هو بطبعه ما عنده حياء من الناس، أنا ما عنده رحية مشطة، يفعل أي شيء أمام الناس لا يشعر، يعني لا يشعر في داخله بهيبة الناس من حوله، فهو يمكن أن يفعل ما يشاء أمامهم. الآن قضية وجود الدين هذا أمر آخر نأتي إليه، لكن ابتداء هذه القضية، هل الحياء من المجتمع من الناس أمر جبلي؟ يعني الإنسان هذا خلص نقول طبعه هيك، طبعه إنه بيستحي فما بيفعل القبائح أمام الناس، لكن فلان لا طبعه مش هيك، يعني جبلته ليست على هذه الصورة، فما يجد أي شعور في قلبه من الحياء من المجتمع. فهل الحياء جبلي أم أمر يمكن اكتسابه؟ يعني شخص كما قلنا لا يوجد عنده حياء من المجتمع، هل يمكن أن أورثه وأن أكسب الحياء من المجتمع؟ فهمت السؤال؟ هو هل يمكن أورث ذلك؟ لما لا يكون الاثنين معا؟ هذا إذا أنت ترى، أنا بدي يعني أخذ أجوبة منكم ثم بعد ذلك نعلق تعليق يسير، يعني ترى أنه يمكن الاثنين معا؟ هو يمكن الاثنين معا، ربنا جبل الإنسان على الحياة، ولكن كيف البيئة التي عاش فيها هو؟ يعني تمام، يعني البيئة يمكن أن تقلل من حيائه. نعم. طب شخص لا هو ما عنده هذه أصلا الجبلة، يعني ربنا عز وجل خلقه جريء بطبعه، جريء في المجتمع، وهل الجرأة هي قلة حياء الجرأة؟ لا، هو أنت لا تأخذ الحياء هنا بالمعنى السلبي الآن. نعم. قلة حياء أن الرجل ما عنده هيبة للمجتمع، يستطيع أن يفعل ما يشاء، لكن يمكن الدين يحجزه أمر آخر. لكن أقول هو ابتداء في شخص يشعر أنه إذا دخل في المجلس هيك حي وبقعد في الطرف وفي الزاوية وكذا، وفي شخص لا ما شاء الله مش بقعد قدامي هنا ما مش هذا شيء. تمام. الناس أنواع، صح؟ فهنا يريدون سؤال. تفضل. ناس التفاوت بداية. تمام. ويعتل أو يكسب. يعني يمكن شخص ما عنده ابتداء الحياء من المجتمع أكسب الحياء. تمام. هم كثير من علماء السلوك يعني حتى أختصر القضية يقولون إن الحياء من المجتمع بطبعه جبلي، يعني لا يكتسب، لكن في الحقيقة أنا أتجه مع الاتجاه الآخر، وإن كانوا أقل، أنه يمكن أن تعزز وأن تكسب الحياء من المجتمع إذا كانت هناك تربية رشيدة. يعني أصل الحياء من المجتمع يكون شخص أبو حي ما بحب يظهر أمام الناس، يعني خفي، هذا جبلي في جانبه الأكبر. لكن هل يمكن أن أكسب الشخص الحياء من المجتمع أظن أنه إذا خضع لتربية رشيدة ومتابعة دائمة ومراقبة دائمة يمكن أن ينال شيء من الحياة من المجتمع، حتى لو لم أعطي هذا الخلق تماما، لكن يمكن أن يتطور الأمر عنده ليصبح عنده شيء ولو 20 أو 30 أو 40% من الحياة من المجتمع. لذلك أنا أتقل أن مع الاتجاه الذي يرى أنه يمكن أن ينمى وأن يربى في الإنسان، بس تحتاج إلى تربية رشيدة ومتابعة، لأنه في شخص أخي الكريم هو بطبعه جريء، ربنا عز وجل خلق عنده جرأة بتلاقيه في المجتمع ودام مندفع في الكلام مندفع أمام الناس، هذا أمر مش سهل، هذا بدك تربالك وتنتبه عليه تربية شديدة. لكن في شخص هو أصلا بطبعه الحمد لله منعزل، بتلاقي بعض الأطفال في الزاوية دائما بحبش يختلط في الناس يستحي، هذا الحمد لله مريحنا لأنه هو بطبعه عنده حياء جبلي. المهم إذا شكل من أشكال الحياة هو أن تستحي من المجتمع ومن الناس حولك، هذا شكل مطلوب. هناك شكل آخر من أشكال الحياة وهو الأعظم، وهو أن تستشعر، أن تستشعر هيبة المجتمع، هذا يمنعك من ارتكاب القبائح أمامهم. الشكل الآخر هو أن تستشعر هيبة ملك الملوك سبحانه وتعالى، أن تستشعر هيبة الله بجلاله وعظمته وأسمائه وصفاته وعلمه وقدرته وإحاطته. هذا الاستشعار أيضا يحجزك عن ماذا؟ استشعار هيبة ملك الملوك سبحانه وتعالى إخواني يحجزنا أولا عن ارتكاب الذنوب بين يديه. إذا شعر العبد بالحياء من مولاه سبحانه وتعالى وشعر بالحياء من اطلاع الله عليه، فإن هذا أولا يحجزه عن ارتكاب الذنوب والقبائح. يستحي، يعني كيف أفعل هذا الذنب؟ كيف أنظر إلى هذا الجوال، إلى هذه المعصية، والله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله يراني؟ وهذه سوء أدب، قلة أدب مع هذا المولى، أليس كذلك؟ كيف أكلم تلك الفتاة على الفيسبوك أو على الواتس أب؟ كيف أنظر إلى هذا المسلسل القبيح؟ كيف أفعل تلك المعصية وهو سبحانه وتعالى يراني؟ يعني حتى لو استخفيت من الناس، أنا في هذه الخلوة هل استخفيت من الله سبحانه وتعالى؟ لا أصلح أن أكون ممن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا ما في حياء معناه. وهذا أعظم ما يجعل الإنسان يقلع عن الذنوب والمعاصي. إذا أردت أو سولت لك نفسك أن ترتكب ذنبا، فقط المطلوب منك، وحاول جرب أخي الكريم، وكلنا يحتاج إلى ذلك لأننا كلنا أصحاب ذنوب، جرب أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك مراقبك وأنت تفعل. خلاص أنت بدك تفعل المسلسل المتابعه متابعه، هل تخان ما أخذها ما أخذها، لكن أنا أطلب منك هذه القضية، درب عليها نفسك، وكلنا نحتاج إلى التدريب، أنه قبل أن تفعل هذه المعصية استشعر أنني الآن وأنا أنظر وأنا أفعل وأنا أقوم بهذا الحرام ملك الملوك سبحانه مطلع علي. انظر هل تستطيع أن تتجاوز هذه النقطة وتتغافل عنها وتكمل هذه المعصية؟ إن استطعت أن تتجاوزها وتكمل المعصية فأعلم أنك تحتاج إلى إعادة التعرف على الله سبحانه. أنت لا تعرف الله، أنت لا تعرف الله. إذا أكملت مع استشعارك أن الله يراك، يعني ستشوف أنك تعصي وأنت غافل أن الله يراك، كلنا ذاك الرجل صح؟ نعصي في لحظة غفلة، لكن أن تكون في لحظة استحضار أن الله الآن يراني، خلص أنا استحضرت هذه القضية ثم مسكت هذا المعصية أريد أن أفعلها. إذا سولت لك نفسك أن تكمل مع المعصية مع أنك في لحظة استحضار لرؤية الله لك، فاعلم أنك تحتاج إلى قلب جديد. يعني هنا في مشكلة، أنك الآن في لحظة استحضار وتعرف أن ملك الملوك يراك وأنت تريد أن ترتخف هذا تقترف أو تقترف هذا الذنب مستحضر للقضية، معناته أنت لا تبالي بوجود الله، وهذا معناته أن قلبك بعيد عن معرفة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا سولت لك نفسك في لحظة غفلة، وكلنا نغفل إخواني، يعني ما في أحد فينا معصوم، عم نتكلم بمثالية، كلنا نخطئ، تيجي تلك النظرة وتيجي تلك المعصية ونشتم هالكلمة وتطلع منا الموقف، لكن في لحظات الغفلة، يعني خلص احنا في لحظة بطبيعة الحياة الدنيا تأتي لحظات نغفل فيها عن مراقبة الله، مع أنه قطعا يراقبنا، لكننا نغفل، الشيطان ينسينا، نفسنا تنسينا، فنقع في المعصية. هنا إخواني إذا كان الحياء من الله حاضرا، فإنه بمجرد أن نستيقظ من هذه المعصية وننتبه على ما اقترفت أيدينا، يجب والله أن تحمر وجنتنا. يعني الإنسان تحمر وجنته من موقف أمام الناس، طب هل احمرت وجنته من معصية فعلتها ثم تذكرت الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحياء الحقيقي، أن تشعر بالخجل فعلا، يحمر الوجه حينما ترتكب معصية ثم تتذكر أوف شو اللي عملته، الله سبحانه وتعالى يراني ونظرت، رآني وأنا أكتب هذه الكلمة لتلك الفتاة، رآني وأنا أفعل هذه المعصية. هنا تحمر الوجن ويتصبب العرق، ويحاول الإنسان أن يفر كما يقولون، يهرب، يحاول أن يستتر من الله سبحانه وتعالى، لكن أين يستتر؟ يعني أنت إذا فعلت قبيحا أمام الناس تهرب وتستتر منهم حتى لا تخجل أمامهم، لكن هل تستطيع أن تهرب من الله سبحانه وتستتر؟ في كل مكان يراك. لذلك يقولون في الأثر، وإن كان من الإسرائيليات يعني، لكن خذ الحكمة منه والعبرة، يقولون إن آدم لما ارتكب الخطيئة في الجنة أخذ يفر في الجنة يمينا وشمالا، فقال له الله يا آدم أتفر مني؟ فقال لا يا رب، لكن حياء منك. يعني هو بعد أن ارتكب القبيحة في أكله من الشجرة عليه الصلاة والسلام حاول أن يفر في الجنة يمينا وشمالا، مكان يستتر فيه من الله، فالله عز وجل في يعني لن تغيب عن الله سبحانه وتعالى في أي مكان، أتفر مني يا آدم؟ قال لا، لكن حياء منك. بده يخبي وجهه من الله سبحانه وتعالى على قبيح ما ارتكبت يداه. طبعا هي فكرة الحكمة من هذا المشهد، ليس القضيه أن الإسرائيليات لا تصدقوها ولا تكذبوها، وإنما نأخذ من الحكم والعبر حتى يتمثل المشهد أمامكم، كيف أن الإنسان إخواني إذا ارتكب القبيحة ثم تذكر الله فإن حياءه يجعله يتصبب عرقا وتحمر الوجنة، ويحاول أن يخفض وجهه ويطأطئ جبينه بين يدي الله. إلك وجه ترفع رأسك أمام الله سبحانه بعدما ارتكبت؟ لا ينبغي أن يكون لك الجرأة أن والله ارتكبت معصية خلاص شو صار، لا شو صار إشي. نعم صار، أنت عصيت ملك الملوك سبحانه وتعالى وهو مطلع عليك، عليك أن تطأطي رأسك وأن تبكي على خطيئتك بين يدي الله كما يبكي الأطفال. نعم يبكي على هذه الخطيئة، عيب أن تخطئ بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم كلنا ذاك الرجل، لكن هناك إنسان غير مبالي لما يفعل المعصية لا يهتم أنه عصى الله سبحانه، وهناك إنسان لا يبالي. فإذا باليت فهذا صريح الإيمان، أن تجد في قلبك الشدة والضيق والحزن والغم بسبب معصيتك لله، هذا إن شاء الله من صريح الإيمان. إذن حياؤك من الله يحجزك عن الذنوب والمعاصي، فإذا وقعت فيها فإن حياءك يجعلك تتصبب عرقا وتحمر وجنتك وتبكي على خطيئتك. حياؤك من الله، الحمد لله في أهل هذا الصح سمعت بطاسك رحمك الله يا تلفا. حياؤك من الله سبحانه وتعالى أيضا يجعلك تجتنب التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، يجعلك تجتنب التقصير. يعني ممكن إنسان عنده حياء يمنعه من المعاصي بين يدي الله، لكنه يقصر في المقابل في الطاعات. فإذا استحييت من الله حق الحياء فإنك أيضا تستحي من أن تقصر في أداء الطاعات، في صلاة المسجد، في صلاة الجماعة، في صلاة الفجر. ستجد هناك شيء يدفعك دائما للمثابرة والاستمرار على طاعة الله وفعل الطاعات، لأنك تعلم أن الله منحك كل هذه النعم التي أنت غرقان فيها من البصر والسمع واليد والقدم واللسان. هذه النعم التي نحيا فيها ولا نستشعرها نعم عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا من دون مقابل، صح؟ في أحد فينا دفع مقابل عليها؟ لا في أحد دفع مقابل. أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعم، فأنت تستحي من هذا الإله الكريم الجواد الذي أعطاك كل شيء ولم يسلبك نعم من هذه النعم، تستحي أن تقصر في حقه والله، تستحي من أن تتخلف عن صلاة الجماعة. فإذا تخلفت والله أن الإنسان يستحي أن يجد الناس تذهب وتطيع الله سبحانه وتعالى وهو مع الخوالف في البيوت. الإنسان إذن حياؤه من ربه يحجزه عن التقصير أيضا في حقه، ويدفعه للمثابرة على فعل الطاعات. لذلك إخواني لاحظوا كيف أن حياءك من الله سبحانه. ويذكرون هنا أثر في قضية التقصير، أنا تذكرت أثرا أيضا عن أن الملائكة التي لا تفتر يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حينما يأتي يوم القيامة فيقولون لله سبحانه وتعالى سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انظر الحياء من الله، حياء التقصير. من الذي يقول ذلك؟ الملائكة التي تسبح الليل والنهار يعني 24 ساعة في تسبيح وذكر لله لا تفتر، ويوم القيامة حينما تقف بين يدي الله أو تشاهد الله سبحانه وتعالى تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انظروا حياء التقصير والشعور بالتقصير مع أنها 24 ساعة في ذكر. فماذا نتكلم نحن إخواني اللي طاعتنا لله سبحانه وتعالى تعدد الأصابع؟ نسأل الله أن يسترنا وأن يعاملنا برحمته وستره عز وجل. إذن الحياء إخواني لأنه أثره عظيم في تحقيق الطاعة والعبادة، يعتبر من أهم منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا استحيا من الله وعرف أن الله سبحانه وتعالى لن يغيب عنه، وعرف أنه هو لن يغيب عن الله سبحانه عز وجل، فإنه سيكون دائما في ميدان الطاعات، وسيكون دائما مبتعدا عن الذنوب والمعاصي. يعني الحياء أثره عظيم جدا جدا في فعل الطاعات وفي الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. لأنك إذا استحييت من الله شعرت بالهيبة منه، وفي نفس الوقت عرفت أنك لن تغيب عنه وأنه لن يغيب عنك في مشهد من المشاهد، فهذا يجعلك دائما تسعى في ميدان الطاعات وتركض فيها، وتهرب دائما من ميدان المعاصي والذنوب وتجتنبها. ولذلك يقولون إن مرتبة الحياء في العبادة أعظم من مرتبة من يعبد الله وهو يلحظ العوض. ما معنى هذا الكلام؟ إخواني أكثرنا إنما يفعل الطاعة ملاحظة للعوض. ما هو العوض؟ الجزاء، الجنة، صح؟ ويبتعد عن المعاصي ملاحظة للعوض، إنه عوض المعاصي إيش؟ نعم. هذه مرتبة من مراتب العبودية، وهي مرتبة جيدة مقبولة، لكن ما هو أعظم منها عبادة لله هو أن تفعل الطاعة ليس ملاحظة للعوض وإنما حياء من الله، وأن تجتنب المعصية ليس ابتداء خوفا من النار، وإنما تجتنب المعصية حياء من الله. هذه مرتبة أعلى في مراتب العبودية لله سبحانه. الآن طبعا هذه مرتبة لا يعني أن الإنسان لا يطلب الجنة ونعيمها ولا يخاف من النار وعذابها، مطلوب، لكن هم يقولون السائرون إلى الله والعارفون بالله أيهم أعظم مرتبة في العبودية؟ من يعبد الله انتظارا للعوض، يعني أنا أعبد بدي الجنة، هذا جيد ومطلوب، لكن ما هو أعظم في العبودية من أن تعبد الله سبحانه وتعالى حياء منه، أن تعبد الله بمجرد الحياء منه، أنه أنا والله أستحي أن لا أعبد هذا الإله العظيم. أنه إخواني من عرف الله بأسمائه وعظمته وجلاله وهيبته يستحي من أن يقصر في الطاعات ومن أن يرتكب المعاصي والزلات. فعبادة الله سبحانه وتعالى على مفهوم الحياء منه هي أعظم وأجل مرتبة من عبودية العوض فقط. الآن إذا عبدت الله حياء منه ثم لاحظت العوض فهذا شيء رائع، لكي تجمعت كل الفضائل، إن أنا عبدت الله حياء منه وفي نفس الوقت أنا أطبع الجنة، هذا مفهوم شرعي، واجتنبت معاصي الله سبحانه وتعالى استحياء منه، وهذا هو مشهدي الأول، لكن في نفس الوقت أيضا أخاف من عقابه، فهذا أيضا مشهد شرعي. فمن جمع بين المشهدين فهذا تم له الكمال في مراتب العبودية أو في فهمه للعبودية، أن يعبد الله ابتداء حياء ثم يلاحظ أيضا في ثنايا ذلك المكافأة والثواب والنار والعقاب، فهذا جمع بين مراتب العبودية جميعها. وأنا فقط أردت أن أنبه لماذا يعتبرون الحياء من أعظم مراتب العبودية، وحتى تعرف إذا لم تستع فاصنع ما شئت إيش عظمتها. الحياء وعبادة الله حياء في الطاعات وفي اجتناب المعاصي هذا أمر جليل، لأنه لا ينبني على أنك تلاحظ العوض ابتداء. أنه هم يقولون تفهمتم لماذا قضية مراقبة العوض أخفض من قضية العبادة على الحياء؟ أنه أنت لما تعبد الله فقط مراقبة للعوض، أنت يعني أنت بتفعل الطاعة بدك إشي مقابلها، بس هيك عم تنظر للموضوع، أو تجتنب المعصية أنا والله بس خايف من النار، حاصل الموضوع في هذه الزاوية. لا، إحنا بدنا نسمو أكثر في علاقتنا مع الله، وهو أن نفعل العبادة لأنه يستحقها، وأن نستحي من كل هذه النعم التي أسبغ علينا أن نقصر، ونريد أن نجتنب المعاصي ليس مجرد أنه خايفين من النار، نجتنب المعاصي حياء من هذا الإله العظيم أن ينظر إلينا ونحن في هذا العبث، حياء من هذا الإله العظيم. فهذا مشهد أحبائي عظيم جدا من مشاهد عبودية الله. نسأل الله أن يعيننا على الرقي في هذه المدارج. تمام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طب قضية الحياء من الله سبحانه وتعالى هل هي مكتسبة ولا جبلية؟ هي مكتسبة. الحياء من الله هو ينبني على أن تعرف الله، الحياء من الله سبحانه وتعالى ينبني أن تعرف الله سبحانه. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وجلاله وهيبته هو الذي يستحي منه، طب كيف نتعرف على الله؟ كيف نعرف الله؟ تقول إذا عرفت الله استحييت منه. كيف أعرف الله؟ إخواني، الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا في كتابه وفي آياته المسطورة، وتعرف إلينا في آياته المشهودة في هذا الكون. هو أعطانا مادة التعرف عليه، لكن بقي فقط نحن أن نقبل على هذه المادة المسطورة في كتابه الكريم والمادة المشهودة في هذا الكون الفسيح لنتعرف من هو هذا الإله العظيم. ومحروم غاية الحرمان من لم يتعرف على الله سبحانه وتعالى، من حرم نفسه من تدبر كتاب الله، ومن حرم نفسه من النظر في هذا الكون والتأمل فيه، فهذا حرم نفسه من معرفة الله. ومن لم يعرف الله سبحانه وتعالى لن يستحي منه، بل إن كل أعمال القلوب أحبائي لن تتحقق إذا لم تعرف الله. أعمال القلوب: الخشية، الرجاء، المحبة، الخوف، الطمأنينة، الثقة بالله، كل هذه أعمال القلوب التي نتنزل حولها إذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى لن تحققها، لأن مبناها أن يعرف العبد ربه. فمن عرف الله بأسمائه الحسنى التي ذكرها في كتابه، من عرف الله بأفعاله وأقداره، وهذه المجالس مجالس العلم، مجالس مذاكرة الحديث النبوي، هذه المجالس تعرفك على الله سبحانه وتعالى، تجعلك تتعرف أكثر وأكثر على مشاهده، على أعماله، على عظمته، على جلاله، على هيمنته. فإذا عرفت الله سبحانه فإن هذا يورثك مع الوقت حياء منه ولا بد. وأما من لم يتعرف على الله فإنه سيجني ثمار ذلك في المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لاحظوا أيضا هنا حذف المتعلق، قال إذا لم تستحي، ما قال إذا لم تستحي من الله، لا، وما قال إذا لم تستحي من الناس، أبقاها على إطلاقها، نفس الفكرة في العدد السابق، أبقاها على إطلاق إذا لم تستحي لتشمل كل صور الحياة، الحياة من الله والحياة من المجتمع. طب شيخ، الحياة من المجتمع مطلوب؟ إيه نعم، الحياة من المجتمع مطلوب إخواني، نعم، ينبغي أن يكون الحياة من الله أعلى من الحياة من المجتمع. فإذا تعارض الحياءان تقدم الحياة ممن؟ من الله. لأنه في ناس بيقول لك يا شيخ والله أنا مستحي يا ربي لحيتي، يعني في الشركة ناس تخوث علي وتستهزئ في وكذا. أقول لك الكريم، أن أنت استحييت من أن تربي الذقن، وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الواجبات عند الأئمة، استحياء من الناس. طب أما استحييت أن تحرقه أمام الله سبحانه وتعالى؟ يعني عندك حياء من المجتمع ومن زملائك في الشركة أن ينظروا إلى هذه اللحية وطلقها، لكن ما عندك حياء من الله سبحانه وتعالى أن يراك وقد حلقتها؟ هلا صارت موضة فما مش مشكلة، لكن أنا أتكلم عن أصل الفكرة، تمام؟ كثير من الأمور، بنت والله مستحي والله ألبس جلباب، زملاء زميلات بيقولوا معقدة ومش معقدة وهذه الأمور، فتستحي من زميلاتها أن تلبس الجباب الشرعي أو الحجاب الشرعي الذي يرضي الله سبحانه، لكن ما استحت من الله عز وجل وهي تخلع هذا الجلباب. إذا القضية إخوانا تحتاج إلى إعادة نظر. نعم، الحياء من المجتمع مطلوب، لكن متى تعارض الحياء من الله مع حياء مجتمعي فاسد؟ يعني هذا الحياء ليس حياء مجتمعيا صحيحا، لأن هنا العرف المجتمعي الذي يدعوك إلى فعل هذه المعاصي هذا عرف فاسد لا عبرة به، ألقيه في القمامة. هذه المجتمعات التي تدفعنا إلى معصية الله سبحانه، أو هذه الأعراف التي تدفعنا إلى المعاصي، هذه لا نلتفت إليها ما دامت تتعارض مع الحياء من الله. فالحياء من المجتمع مطلوب بشرط أن لا يتعارض مع الحياء من الله سبحانه، وأن يبقى الحياء من الله هو الحاضر في حياتنا. وما سوى ذلك فإن الحياء من المجتمع مطلوب، وهذا أصلا دلالة عزة نفس ومروءة. لذلك قال أحد السلف، يعني كيف أن الحياء من المجتمع قد يكون قنطرة للحياء من الله؟ هذه الفكرة. أحيانا قد تستحي أنت من المجتمع فيكون هذا عامل مساعد إلى أن تستحي من الله. يقول أحد السلف: تركت الذنوب نذالة، يعني تركت الذنوب لنذالتها في المجتمع في وجه نظر الناس، تركت الذنوب نذالة، أو عفوا يقول رأيت الذنوب نذالة فتركتها مروءة. هذه عبارته، رأيت الذنوب نذالة، يعني الناس تستحقرها، يعني في عرف المجتمع هذا الفعل وهذا الفعل مش مرغوب، رأيت الذنوب نذالة فتركتها من باب المروءة فقط. قال ثم استحالت ديانة، يعني بعد ما تعودت على تركها مع الوقت أصبحت أترك الذنوب ديانة لله سبحانه وتعالى. فإذا يمكن أن أستفيد من الحياة في المجتمع ليكون قنطرة للحياء من الله، يمكن. ولذلك الحياء من المجتمع مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على صحابي جعظه أخا له في الحياة، يقول له أخي أنت شوي خجول زيادة من المجتمع وبتستحي زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، خليه خجول. طبعا خجل لا يحجزك عن العمل والإنجاز، شخص حي هذا نبحث عنه، أنت قاعد تقول له خفف من الحياء، خلي دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا يدل على أن الحياء من المجتمع في الحياة الاجتماعية مطلوب أحبائي، لكن كما قلنا بشرط أن لا يتعارض مع الحياء من الله سبحانه وتعالى. تمام. الفكرة الأخيرة أن ندخل في جواب الشرط. إذا لم تستحي، إذا لم تستحي من الله، إذا لم تستحي من الناس، فإيش هي النتيجة؟ فاصنع ما شئت. الآن هذه فاصنع ما شئت إخواني وقع خلاف طويل عريض في فهمها، حتى وصل الأمر إلى فهمين متضادين للحديث. تصوروا، وصل الخلاف إلى أن فهم الحديث بطريقتين متضادتين تماما. فالبعض فهم هذا الحديث على أنه تهديد ووعيد وذم، والبعض فهم الحديث بالجانب المقابل أن الحديث ترغيب وحث ومدح. هناك فهم آخر للحديث وهو فهم سائد عند طائفة من أهل العلم أن هذا الحديث ليس كما يتبادر إلى أذهانكم، يعني أنت ما تبادر إلى ذهنك أن الحديث تهديد وعيد، صح؟ هذا الذي غلب على ذهنكم. لكن هناك طائفة أخرى فهمت الحديث بشكل آخر تماما من أهل العلم، وهو أن هذا الحديث حث وترغيب ومدح. دعونا مع الاتجاه الأول لأنه عليه أكثر أهل العلم، وهو أن هذا الحديث المراد منه التهديد والوعيد والذم وليس المدح. كيف ذلك؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الاتجاه، الاتجاه الذي يرى أن هذا الحديث تهديد ووعيد، يقول كلمة فاصنع الآن هي من اللغة العربية إيش أصنع؟ فعل أمر، صحيح؟ الأمر فعل الأمر حقيقة في ماذا؟ حقيقته معناه الحقيقي هو طلب الفعل، أن أطلب منك أن تفعل شيئا، هذا هو المعنى الحقيقي لصيغة الأمر. اضرب، كل، اشرب، نم، المعنى الحقيقي للأمر هو طلب الفعل. لكن في العربية قد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي ويستعمل في معاني مجازية. من المعاني المجازية التي يستعمل فيها الأمر التهديد والوعيد، فأستخدم فعل الأمر ليس على معناه الحقيقي وهو أن أطلب منك فعلا، لا، أستخدم صيغة الأمر وأريد منها أن أهددك وأن أتوعدك. وهذا كثير في كتاب الله سبحانه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآن اعملوا هنا هل أتت طلب الفعل؟ هل الله يطلب منا فعلا؟ أم الصيغة هنا المراد منها التهديد والوعيد؟ هل صيغة تهديدية؟ يعني اعمل بدك تشوف هيك باللغات العامية. فاعملوا هنا تهديد ووعيد وليس الأمر على حقيقته. كذلك مثلا في سورة الزمر قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل يعقل أن يكون هذا أمر حقيقي؟ هل يعقل أعبدوا ما شئتم من دونه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أعبدوا ما شئتم من دونه، هل يطلب منا هذا؟ مستحيل، هذا كفر. أعبدوا هنا صيغة الأمر المراد منها التهديد، إنه أنا أعبد ربي، أنتم بدكم يا كفار خلش تعبدوا بدكم إياه، أعبدوا بدكم إياه، يوم القيامة تبين الأمور. فهنا أعبدوا أمر لكنه ليس لطلب الفعل، لأن هناك هل يطلب منهم أن يعبدوا غير الله؟ مستحيل، وإنما هو يهددهم ويعدهم بهذه الصيغة. إذن المهم هنا نفس السورة قل تمتع بكفرك قليلا. نعم، قل تمتع بكفرك قليلا أيضا، يعني هو يعني الله عز وجل يطلب منه تمتع بكفرك مطلوب منك؟ هذا مستحيل، وإنما هو من باب الوعيد. إذن صيغة الأمر كثيرا ما تستخدم للوعيد، وأكثر أهل العلم فهموا صيغة الأمر في هذا الحديث على أنها للوعيد. فاصنع ما شئت هذه إذن وعيدية، والمعنى إذا لم تستحي من الله ولم تستحي من الناس اصنع اللي بدك إياه وسترى وخيم الآثار ولو بعد حين. هذه الفكرة باختصار، هذا اتجاه لأهل العلم، إنه إذا لم تستحي من الله ولم تستحي من الناس اصنع ما شئت، اعمل اللي بدك إياه ونتقابل بعد حين وسترى الآثار الوخيمة لهذه الأفعال التي كنت تفعلها. فإذا الصيغة تهديدية، صح؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا داخل هذا الاتجاه الذي يرى أن الحديث للتهديد والوعيد والذم، من يفهم صيغة الأمر هنا بطريقة أخرى، يعني هذه فائدة أخرى. البعض يقول صح الحديث تهديد ووعيد، لكن فاصنع ما شئت. اصنع هنا لم تأتي للتهديد، وإنما أتت لمعنى مجازي آخر وهو الخبر. واصنع هنا بمعنى صنعته، فهي إنشائية أمرية لكنها خبرية في معناها. وهذا أيضا كثير في العربية، أن يستخدم فعل الأمر والمراد منه الخبر. وتقدير الحديث على هذا الطريقة أن يقول إذا لم تستحي صنعت ما شئت، فاصنع بمعنى الخبر صنعته. فما معنى إذا لم تستحي صنعت ما شئت؟ يعني إن الشخص الذي يفقد حياءه من الله ويفقد حياءه من الناس، ما عاد هناك شيء يحجزه عن أن يفعل ما يشاء، وهذا أيضا هو ذم. وفي نفس الوقت يعني هو كما أن المعنى الأول ذم على تلك الطريقة، وعلى هذا الطريق أيضا هو ذم، إن الشخص الذي يفقد حياءه هل هناك شيء سيحجزه عن أن يفعل القبائح وما يخل بالمروءات؟ لا يوجد شيء سيحجزه عن ذلك. فهذا أيضا طريق أخرى لفهم الحديث على وجه الذم. نذهب إلى الاتجاه الآخر، وهو الاتجاه الذي يرى أن هذا الحديث هو ترغيب وحث ومدح، وهذا هو الغريب يعني الذي ربما تستغربونه. كيف يكون هذا الحديث ترغيب ومدح؟ تفضل. يمكن بعض الناس تصير معهم أنه بيستحي يعمل خير أمام الناس، طيب. فإن لم تستحي من الخير فاصنع ما شئت، أنه أصنع الخير اللي أنت كنت مستحي منه. يعني اقتربت كثيرا لكن بقيت يعني حلقة مفقودة. الحياة. لا إذا لم تستحي كيف يكون سبيلا للمدح؟ تكون واثقا من عملك فإنه هذا طاعة لله. هذا هو المعنى بالضبط. يكون الخجل هذا والخجل مذموم، أما الحياة فهو محمود. يعني لا هو أنا حتى أصوغ العبارة، إذا أتيت إلى عمل من الأعمال فوجدت هذا العمل الذي تريد أن تفعله ليس مما يستحيا منه، لا أمام الله ولا أمام الناس. إذا أردت أن تفعل فعلا فوجدت أن هذا الفعل الذي تريد أن تفعله ليس مما يستحى منها، إذا لم تستحي، يعني إذا أتيت إلى العمل فوجدته لا يستحى منه، لم تستحي من فعله لا أمام الله ولا أمام الناس. لماذا؟ لأنه لا يستحى منه، والسبب أنه طاعة من الطاعات أو مباح من المباحات، فبالتالي اصنع ما شئت، خلص الأمور أمامك مفتوحة، تستطيع أن تتقدم وأن تعمل. واصنع هنا على معناها الحقيقي الطلب، اصنع هنا على معناها الحقيقي الطلب لكن على وجه الإباحة. يعني إذا هناك فهم آخر للحديث، وهو إذا أتيت إلى عمل فوجدت هذا العمل مما لا يستحى منه لا من الله ولا من الناس، بأنه طاعة من الطاعات، وهل الطاعة يستحى منها؟ لا. أو مباح من المباحات ولا يستحى من المباحات أمام الله سبحانه ولا أمام الناس، بالتالي خلاص اصنع ما شئت من هذه الأعمال لأنها ليست من طبيعتها يستحى منها. بالتالي هذه النظرة للحديث ستجعل الحديث دعوة للعمل وليست دعوة لترك العمل، وكل المعنى اختلف تماما. لكن أنا في الحقيقة لا أحبذ هذا الفهم، لأن الفهم الأول هو الذي عليه الأكثر، وصححه ابن القيم وغيره وقال هو الصحيح. يعني ابن القيم لما يقول هو الصحيح معناته الفهم الآخر عنده يراه غير معتبر، لكن هو في النهاية مذكور عند طائفة من أهل العلم. فيها بلاغة رائعة يعني حتى لو أخذنا على الوجهين. نعم، هو أقول لك هذا جميل وهذا جميل والكلا معنيين صحيح وظفه، لكن المعنى التخويفي بدي يكون حاضر أكثر، إنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإنك ستجد آثار هذا الفعل وخيمة في حياتك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. انتهى المجلس إخواني، من أراد أن يغادر فليرتحل ومن تفضل. تفضل. ما من الناس هذا إيش يسوي يعني؟ إن كان عندي سؤال.